صوت نفسها والعالي. صوت نفسها والعالي. حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في لقاء جديد من نهار الخميس الموافق 22 أكتوبر من سنة 2020. مساءكم جميل للناس الكل، إن شاء الله نعدوا مع بعضنا أحلى شوية. هذه عبير مختار من أمام الميكرو، السلام عليكم الناس الكل، وإبراهيم بن عبد الله في الجانب التقني. كما قلت لكم برنامجكم حديث الناس، مجموعة من الفقرات، مجموعة من المواضيع والضيوف زادة اللي يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف، وفما زادة اللي يكون محاضر معنا في استوديو. كل المواضيع واقتراحاتكم اللي اقترحتوا علينا تلقوها موجودة معنا في حلقتنا هذه وفي كل حلقتنا. كل المواضيع هي نابعة منكم وإليكم. تحية للي تبع فينا على فام على 100.9، اللي تبع فينا زد على السيت متاعنا راديو نفزاوة بوانيت، تحية ليكم وما كنتوا تبعوا فينا. خليني نسلم على الناس الكل اللي تبع فينا على اللايف متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة فام. غديكا تنجموا تدخلوا تخلونا تعليقاتكم اقتراحاتكم ونقدكم زيد، علاش ليه النقد البناء اكيد ما يزيدنا الا دعم ويشجعنا باش نواصلوا معاكم ونقدموا لكم الافضل. بعد شوية باش نبدأ معاكم بأولى فقراتنا، ولكن خلينا نبدأ مع الأنغام الجميلة. ونفكركم راه تنجموا تهزوا التليفون تشاركونا على 75 493 859، تسلموا على أصحابكم أحبابكم تشاركونا في مختلف مواضيعنا. أهلا وسهلا بكم، وهذه النغم مهدى لكم. صلي على اللي

رجعنا لكم مستمعينا من جديد، مواصلين معكم هذه 93 دقيقة. مرحبا بكم والناس الكل، كل من ضم لينا، كل من يتبع فينا على الفام على 100.9 ولا يتبع فينا على السيت متاعنا زيد الراديو نفزاوة بونيت. تحية لكم الناس الكل. نحكو مع بعضنا على اتفاقية شراكة كانت وقعتها وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن نهار الثلاث الموافق ل 21 أكتوبر من سنة 2020 بمقر الوزارة. الشراكة هذه كانت في تعاون في مجال الوقاية من العنف الجنسي المسلط على الأطفال والتوقي من مخاطره. هذه كان مع جمعية صون لحماية الأطفال والمراهقين من العنف والاعتداءات الجنسية. رئيس الجمعية فوزية شعبان جابر موجودة معنا عبر الهاتف حتى تعطينا تفاصيل أكثر عن الاتفاقية. مرحبا بك مدام. مرحبا بك وشكرا على الفرصة اللي أحتحتها لي باش نحكي ونتكلم مع أهالي قبلي. أهلا وسهلا بك. شكرا. في البداية مدام فوزية، لكن تعطينا فكرة عن مضمون الاتفاقية وشنية أهدافها بالضبط؟ شكرا. هي الاتفاقية اللي وقعت توقيعها البارح بين الوزارة المرأة والأسرة وكبار السن والجمعية تهدف أساسا لوقاية الأطفال من العنف الجنسي. الهدف الأصلي هو معناها الأساس متاعها هو الاتفاقيات اللي أمضت عليهم تونس كبلد، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية لانزاروتي وكذلك اتفاق الملحق الاختياري لحقوق الطفل. وكما تعرف احنا معناتها كجمعيات مجتمع مدني نعاود مجهود الدولة في حماية الأطفال من كل المخاطر وخاصة بالنسبة لجمعياتنا من العنف الجنسي. الاتفاقية معناها تم اعدادها بغرض بغرض معناها وقاية الأطفال أساسا. الجمعية تشتغل على الوقاية أكثر منها من التعهد بالأطفال. معناها التدخلات نتاعنا تكون اعداد الأطفال لحماية أنفسهم، معناها هي مسؤولية عليهم لكن احنا نعلمهم كيفاش يقولوا، معناها البديهيات نتاع تقول لا ونتاع تحكي مع إنسان عندك فيه ثقة وتحكي مع الولي نتاعك. نشتغلوا كذلك مع الأولياء اللي كيفاش لازمك تسمع الطفل نتاعك يحكي لك ولا يشكي لك، راهو ما يكذبش أساسا. 90% من الأطفال ما يكذبوش وقت يقول لك فما تم الاعتداء علي. وخاصة الخطر كون وقت اللي يبدأ الولي الابن ولا بنته معناها تحكي له وتصارحه هو يصدها ولا يقولها تكذب، معناها من أخطر الأشياء اللي موجودة. نحبوا الأولياء يتوعي وراه إذا كان الطفل تم الاعتداء عليه جنسيا راه مش غلط، هو طفل مازال طفل ديما الغلط من المعتدي. كذلك الشغل متاعنا نشتغلوا مع باش نشتغلوا مع أخص معناها المختصين في مجال الطفولة اللي معناها المهنيين اللي يتعاملوا مع الأطفال سواء في مؤسسات الطفولة سواء في المؤسسات التربوية المعلمين والأساتذة. نتعلموا مع جانب توعوي مع تهومة كيفاش يعطيوا أهمية أكثر للعنف الجنسي ضد الأطفال. وكذلك جانب من تقصي المبكر عن العنف، خاطر فما وقت الطفل يتم الاعتداء عليه وإلا حتى محاولة الاعتداء عليه فما أثار تظهر عليه، أثار نفسية وأثار اجتماعية. احنا نخدموا مع المهنيين نوريهم شنو الأثار اللي تترتب على العنف هذية وكيفاش هم وقت اللي معناتها يستدلوا واللي يكتشفوا كونه فما طفل ولا طفلة بدأت عليها بعض الأثار بشكون يتصلوا باش معناتها هما يعاينوا صار اعتداء ولا ما صار وشنو الأجراءات اللي يقوموا بها المهنيين اللي حماية الأطفال. باهي مدام، خلينا نسألوك أكثر في النقاط هذه. يعني نتصور الطفل موجود في تونس كما هو موجود في بقية الولايات نفس المعاناة ينجم يتعاون يعني يعانيها أسفة دوك، ينجم الطفل في الجنوب كما في الشمال كما في الغرب كلهم ينجموا يتعرضوا للاعتداءات. هل إنه الجمعية اليوم بالشراكة هذه اللي عملتها مع الوزارة تنجم توصل للصغيرات في الجنوب في المناطق النائية والمناطق اللي ربما ما كنتوش توصلوا لها قبل وإلا باقي منزويين وبعيد عليكم؟ شكرا. هي الجمعية جمعية وطنية، معنى الشغل متاعنا نشتغل على جميع جهات الجمهورية جميع الولايات. عندنا الجمعيه عملت اتفاقيه مع وزاره التربيه في فيفري 2020 معناها ملي سهل لنا الدخول المدارس الكل المعاهد الثانويه احنا نشتغلوا مع الاطفال معناها حتى ل 17 18 سنه ماذا بينا نشتغلوا اكثر حتى ل 16 معناها 17 18 ندخلوا اما اكثر بالاطفال اللي معناها عندهم هشاشه ذوي هشاشة اللي يبدأوا منقطعين على الدراسة دونك نشتغلوا مع الأطفال مع الدراسة عاملين احنا الجمعية متاعنا عندنا الموقع متاعنا الرسمي محطوط على على الانترنت وعندنا معناها فيه استمارة أي مؤسسة تحب تطلب نشتغلوا معها نشتغلوا معها في كل ولاية الجمهورية في كل أنواع المؤسسات معناها بالعكس احنا وانا سيفتي معناتها كنت معناها من الطفولة خدمت قبل في الطفولة وعندي برشة معناتها حنين للطفولة مؤسسات الطفولة كلها مفتوحة على مصراعيها لحماية الأطفال من العنف الجنسي وإحنا مستعدين نتدخلوا في أي مكان من الجمهورية حتى في المتنقلين حتى إذا كان فما في ريف فما نادي وإلا دار شباب متنقلة نادي ريفي نجموا نشتغلوا معه مدام أنت قلتي إن التدخل متاعكم يصير قبل الاعتداء يعني بالتحسيس توعية للصغيرات هذوما حتى يعرفوا وقتاش يقولوا لا وقتاش يفهموا اللي فما راهو حركة غير عادية وفما يعني شبهة اعتداء باش تصير عليهم ولكن فما زاد صغيرات اللي يعني للأسف صار عليهم الاعتداء هل انه تتعاهدوا بيهم من بعد هل تتبعوهم على الأقل نفسيا هل تحاولوا انكم تعالجوهم حتى يرجعوا يندمجوا وسط المجتمع ويتخلصوا من العقدة الكبيرة لأنه يعني نعرفوا الأثار متاع الاعتداء كبيرة ياسر وتنجم تأدي بالصغير لبرشة زوايا حادة في حياته اللي هو ما نجمش يتخلص منها هل الجمعية اليوم تتدخل حتى ترجع الصغير هذا للمجرى العادي متاع الحياة ولا لا؟ بارك الله فيك على السؤال متاعك انا من الاول معناتها احنا جمعيه جديده تم احدثناها الجمعيه سنه 2018 وقعدنا تقريبا سنه وشويه نشتغلوا على ادوات التدخل متاعنا احنا ندخلوا مع الاطفال بالعاب العائلات مع الاسر كذلك بالعاب بطريقه اللي الطفل يتقبل المساله ويحفظها معناها اصلا في اثناء الحصص معنا يبدا يتدرب معناها يبدا يتدرب ويبدا يحكي مع بعضهم الاطفال كيفاش يحميوا انفسهم قلت لك احنا هو الوقايه فيها ثلاث مراحل ثلاث مستويات المستوى الاول هو التوعيه اللي نشتغلوا عليها احنا المستوى الثاني هو التقصي المبكر الكشف المبكر على الاعتداءات والمستوى الثالث هو التعهد هو مستوى وقايه لكن وقايه عندما تم كما قلت تم الخطر والمحدق والوليد معناتها تم الاعتداء عليه وليد ولا بنيه كيف هذيك معناها احنا كجمعيه جديده ما زالت مع الناس الامكانيات باش يكون عندنا خاطر لازمنا عندنا اخصائيين مقررين توا عندنا اخصائيين نفسيين يشتغلوا معنا ونجموا ناخذوا انشارج لكن خاطر بالنسبه للتعهد يلزمك فما برشا مدخلين مع بعض فما التعهد النفسي ثم التعهد الطبي ثم التعهد القضائي وثم التعهد نتاع البحث معناها الداخليه اربع وزارات يكونوا مع بعضهم مجتمعين احنا كجمعيه معناها بالنسبه اللي مازلنا جدد مازلنا ما احناش قادرين عليه يمكن ان شاء الله مع مرور الوقت ونلقاو التمويلات الضروريه والتمويلات اللازمه باش نجموا هي معناتها الى كان ما تاخذش الطفل كما قلت انت تعهدت به في العامين الاولين معناها ملي تم الاعتداء راك في العام الثالث سي خسرته معناها مشى يتعدى في الانتحار ويتعدى في محاله الانتحار ويتعدى في الفيق معناها يهرب من المدرسه والانقطاع مع المدرسه ومسائل كبيره معناها يولي شرب والا دروغ يدخل معناها في متاهات كبيره سلوكات كبيره ولذا احنا فما جمعيه اخرى عامله عندها معناتها حبت تعمل التعهد ما نعرفش وصلت ولا ما وصلتش اما احنا كجمعيه ما زلنا ما عندناش التعهد معناها ما نكذبش عليك في المستقبل تدخل معنا ويكون فما تعهد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هو مهم جدا دوركم حتى ولو انتم جمعيه حديثه النشاه يعني من 2018 ولكن مهم جدا التدخل متاعكم خاصه مع ارتفاع يعني نسبه الاعتداءات الجنسيه على الاطفال بنسبه 15% بين 2018-2019 دونك مهم جدا دوركم اليوم خاصه التحسيس وتوعيه الصغيرات انهم يعرفوا وقتاش يقولوا لا يعرفوا وقتاش يحطوا حد للممارسات اللي هي تعتبر يعني خطيره بالنسبه ليهم وربما تنتهك حرمتهم. بالضبط. بربي نحب إضافة معناها أنا فما حاجة دور دور سنين أطراف معناها ما قلتش علي ما حكيتش علي دور الإعلام دوركم أنتم الإعلام معناها الإعلام الجوار والأعمال إعلام بصفة عامة خاطر هو كما تعرف أنت الموضوع مسكوت عليه أكثر شيء معناها ما يحبوش يحكيوا عليه خاطر سواء معناها ثقافيا فما إحراج معتقدات شعبية وصمة عار كيف كيف نفس الشيء دونك الناس الكل ماذا بهم ما يحكيوش على العنف الجنسي دور الإعلام وقت اللي تحكيوا عليه وكما كنت تو يعطيك الصحة وبارك الله فيك اللي أعطيت الفرصة للناس باش تسمع الحكاية باش تسمع على العنف الجنسي على التدخل زادة يولي معناتها يولي حاجة سهلة ليلة موما حاجة ثانية دور المجتمع المدني كبير برشا أنا كجمعية وحدي نجم نشتغل نمشي قدس ما نجمش نغطي برشا ولذا احنا مع الوزارة في جرد في من جملة الأهداف اللي عملناها باش نعملوا نحبوا نعملوا منصة جمعياتية معناها ندخلوا جمعيات في برشا بلايس اللي حبوا يدخلوا في اللبستة والعنف الجنسي نعطيهم احنا الأدوات اللي خدمناها اللي معناها طورناها مع البسيكولوج ومع معناها خبراء ونخدموا مع بعضنا الكل في نفس الشيء نفس الطريقة بنفس التدخلات في جميع أنحاء الجمهورية الأهم شيء هو المجتمع المدني ودوره في الوقاية وكذلك في أخذ المعلومة معناها في الانفورماسيون في الـ في, الـ في الإشعارات لازم المجتمع المدني أول حلقة توصل بين بين الطفل وبين الجهة القريبة منه معناتها أكثر أكثر من اللي باش تجي للولاية أنت تبدأ كما قلت أنت في المحيط متاعك في القرية متاعك في الحومة متاعك في الحي متاعك المجتمع المدني لازم يكون حاضر في العنف الجنسي ولازم معناها يتعهد بعلى الأقل كان ما قا معناها أقل ما ينجم يعمله هو الأشعار أقل في مستوى الأشعار. في الختام مدام باش نخلي لك الفضاء إذا تحبي توجهي نصيحة لكل صغيرات اللي يسمعوا فينا اليوم وخاصة الأولياء لأنه يعني مهم جدا الولي يكون واعي حتى يوعي الصغير متاعه ويحميه يعني قبل ما تصير الكارثة. بارك الله فيك. بالنسبة للأطفال لأولادنا وبناتنا نقول لهم فما مناطق من الجسم متاعك لازمك حتى حد ما يطلع عليهم فما إلا بعض الطبيب ولا حفا مع حاجات معناها ظاهرة نقول لهم عليه ما احنا أما جسمك ملكك أنت حتى حد ما يمسك عليه حتى واحد يقول لك بالسيف أخصمك برا بوس عمك ولا برا بوس عمتك ما تبوسش أنت تتحكم في نفسك الطفل الصغير وكذلك يزم يكون عنده شكون إنسان فيه ثقة اللي صدق ويحكي معه معناها كيف كيف مسائل ثقة كيف الكونفيدون معناها يعطيه سره ويصدقه مع هذه أهم شيء بالنسبة للأطفال لازم يتكلم ويقول ديما يلزم يحس بالأمان والثقة يلزم يحس بالأمان وخاصة أنا أقول لك أختي معناها أكثر من 80% من عنف جنسي راهو مسلط على الأطفال من المحيط اللي يعرفه معناها من المحيط اللي يعرفه من معناها الوليد اللي يبدا عايش ولا البنية في محيط يعرفوا المعتدي جنسيا يعرف الطفل والطفل يعرفوا بالبيه وساعات يخاف منهم يحبش يتكلم بيخاف من العائلة يخاف من البو يخاف من الام والاولياء نصيحتي اليوم خاويوا اولادكم احكيوا معاهم خذوا معاهم حتى ربع ساعة شنو عملت كيفاش احكي لي مثال وخاصة ما تصدوش وقت اللي يجي يحكي لك يقول لك بابا ولا امي صار لي ولا ما تصدوش ما تقولوش لا ما صارش ولا انت تكذب اسمع اسمع ولدك معناها اهم شيء هو الطفل اللي يتكلم وقت اللي يتكلم تقريبا 50% ملعب النفساني اللي عنده يمشي يمشي معناتها يتسهل له برشا وربي ان شاء الله معنا الناس الكل ان شاء الله بالتوفيق ليكم كجمعيه يعني. وشكرا ليك مدام على تدخلك معنا مدام فوزيه شعبان رئيسه الجمعيه شكرا بارك الله فيك شكراً. وربي يومكم طيب يعيش شكرا لك على التدخل كنا نحكي على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وبين جمعية صون. جمعية صون هي تهدف لحماية الأطفال والمراهقين من العنف والاعتداءات الجنسية. حاب نقول لكم إن شاء الله ربي يحمينا ويحمي صغيرات الكل. راهو كما قالت مدام فوزية مهم جدا نسمعوا صغيراتنا خليهم يعبروا خليهم يحكوا عطوهم الثقة عطوهم الأمان قولوا لهم تنجموا تحكوا تنجموا تعبروا على كل ما في قلوبكم بدون خوف. يزي اليوم من سياسة اللي راو كبش تحكي بش ننكذبك ولا كبش تحكي راو بش نعاقبك خليهم يعبروا خليهم يقولوا شو في قلوبهم ربما قاعدين يتعرضوا لي انتهاكات معينة واعتداءات معينة تنجم تكون حتى لفظيا تنجم تكون حتى بالعين من شخص آخر. مستوى الاعتداءات ما نجموش نحصروه ولكن نجموا نحمو صغيراتنا بأن نعطوهم الأمان ونعطوهم الثقة ونسمعوهم ونكونوا سند ليهم ونكونوا حماية ليهم ونكونوا جدار المانع لكل الأخطار. إن شاء الله ربي يحمي صغيرات الكل. نمشوا مع الأنغام ورجعينا يا ليلي ويا ليلى وش بس تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة سحرة قحلة دق دق دق بس تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة والحومة مفحلة دق دق دق تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة صبورة كحلة هزنا الطيار ورمى نافع قبل رحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بشي خامس موت وحكم ناس الراقة والكراسي بالهبوت نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الاحياء بالموت نوفا كيما ولد الزارع بشي خاطب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمه حب الدير ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالي بسماحي ريوس الرجل نط بالتخمام وبشي خالم خاخم بيلة ولاد الحومة اشوات النمقيلة شرف العينين بالخير ما يشمس تفيلة حبوا يسوقونا كيف الزيلة ومربط في زريبة وخطوة الساكين مكيلة يحبوا كبري ما عندك شي عيلة نعيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحيلة يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي حبو موجود يما تجري وماك شخالت على الكوت شخال اولاد الحومة قطع قطع من الحدود تزيدوا في قفصك مربوط وذبع مسيب وزيدك لك عشك يما حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل اللي تشوف فيه متعدي بحثك يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما FM صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي ويفرج ربي يا لندر وقت شي فرج ربي صعيبة دايري بالخير يا لميمة يتسالي دايلي بالخير يا يما يتسالي دايلي بالخير يا يما لا دار لا دوار حياتي ظلمة لغناري لمرا لخدمة ويفرج ربي يا لندر وقت شي فرج ربي وتساعدوا ليامي فرحة بعدت الناس اللي كانت تقريبا تعبت القلوب وزادت الغيبة لما تطفش على نار الهيبة اطلب ربي فرج الميمة تزهد الدنيا وفرعالين تير ونفرحك ونشوف التبسيمة كي تصلي دعيلي بالخير يما ويما يفرج ربي لاباس يما ويما يفرج ربي لاباس ضاعت الافكار وكبرنا صغار صحرا قيفار خبينا اسرار شقينا بحار حكمة الاقدار ويفرج ربي يا لين ترى وقتاش يفرج ربي غلطان وبيتهمني واحترتي فيه ولا عرف اخر من اوي. شوفوا الحقيقه فين ومين اللي ابتدى اخر الصبر والسنين اسمع من ودا. طمني الرب كده اسمع من ده ودا. مني الرب كده اسمع من ده ودا. روحوا واسالوا قولوا له فكروا واسالوا فكروا اديكوا سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوا. أربعة وخميس من 3 لستة عبير مختار. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. هذه 43 دقيقة. تحية ليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تتابعونا وتكملوا معنا حتى للستة ان شاء الله. الناس اللي تحقت بينا توا مرحبا بيكم الكل. تحية كبيرة لكل الناس اللي تسمع فينا وهي في الخدمة، الناس اللي تابع فينا وهم في كراهبهم اذا كانوا في النقل ولا زاد في الكراهب الخاصة. تحية ليكم وين ما كنتوا. نواصلوا معكم مع أخبارنا ومع فقراتنا كما مفروض أنه نحكوا التو في فقرة الشقاقة، ولكن للأسف أنه ضيفتنا مهيش باش تكون موجودة معنا، دونك خلينا نمشوا نعملوا طلع على أهم الأخبار اللي صايرة المدة هذه وتخص صغيراتنا. ديما نحكوا على الصغيرات. تنطلق عملية تسجيل تلاميذ السنة الرابعة ثانوي مع البكالوريا المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة زيدا، وكذلك المترشحين بصفة فردية لاجتياز امتحان البكالوريا لدورة 2021 بداية من 1 نوفمبر 2020 وباش تتواصل لغاية 30 من نفس الشهر. هذا كان حسب بلاغ نشرته وزارة التربية أمس الأربعاء. تعرفوا تنجموا تدخلوا على الموقع اللي مخصص للتسجيل وتسحبوا المطلب الموجود غديك متاع الترشح وترفقوا بجميع الوثائق المطلوبة وتسلموه إلى إدارة المعهد اللي أنتم قاعدين تقروا فيه. الأولياء زاد يركزوا ويعاونوا صغيراتهم قدر المستطاع حتى يقدموا لاجتياز امتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجحهم الكل. خليني نواصل ونقول لكم انه بالنسبه للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العموميه والخاصه الكلهم يمشوا للموقع المخصص للتسجيل ويجبدوا الاستماره هذيك او المطلب ويعمروه ويرفقوا بالاوراق الاخرى اكيد ويقولوا لهم في الاداره شنو الاوراق معروفه وكما قلت لكم يقدموا ان شاء الله ربي ينجحهم. بالنسبه للناس اللي متقدمه بصفه فرديه يمشوا للمندوبيات الجهويه اللي معنيه بهم ويقدموا غاديك. كما انه من الممكن رساله عن طريق البريد المضمون والوصول مع الافاده بالتسلم في اجل اقصى 4 ديسمبر 2020. ربي ينجحكم ان شاء الله الناس الكل مش كل اللي يقروا في البكالوريا زاد اللي يقروا في الاعوام الكل حتى اللي في سنه اولى زاد يبدو يخموا في النجاح زعما كيفاش باش تعمل زعما كيفاش القرايه باش تكون ان شاء الله ربي ينجحكم. نعرفوا الظروف الاستثنائيه ولكن زاد انتم قادرين على التميز على التفوق. بالعكس الظروف الاستثنائيه هي اللي تبين لكم قوه التحدي نتاعكم وقوه الاراده وانكم قادرين باش تتميزوا رغم كل الظروف اللي تحسوها ماهيش كالعاده متغير عليكم. ان شاء الله ربي يزل علينا هالوباء وترجعوا لحياتكم الطبيعيه. خليني زادة نمشي للناس اللي تخرجت وناس اللي معلقة أمال كبيرة على الآليات ونقول لهم أنه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 315 مليون دينار لتمويل برنامج عقد الكرامة وعقد الأعداد للحياة المهنية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 وهي موزعة بين 140 مليون دينار رصدت لفائدة 25 ألف منتفع من حاملي الشهادات العليا برنامج عقد كرامة و175 مليون دينار لدعم برامج عقد الأعداد للحياة المهنية. وكان أرصد البنك التونسي للتضامن حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ما قيمة 70 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغرى كما تم تخصيص زادة 25 مليون دينار لتمويل برنامج جيل جديد من الباعثين. إن شاء الله ربي يعطيكم القدرة على النجاح وعلى التميز. بالنسبة لصغيرات اللي قاعدين يقروا وحتى اللي في الجامعة هم صغيرات قاعدين ولكن زاد الناس اللي توج على العمل والانتصاب الفردي وتحب تخدم وتحب تنتج وتحب يكون عندها مشروع خاص أو تحب يكون لها اندماج ضمن الحياة المهنية بالتوفيق ليكم الناس الكل. جست خلي إرادتكم كبيرة خلي أملكم كبير وخلي عزيمتكم كبيرة راه تنجموا تحققوا اللي حاجتكم بيه رغم كل الظروف قادرين باش تواصلوا وتتواصلوا زيدا. نمشوا مع الأنغام رجعنا لكم بعد شوية مجموعة من الفقرات في انتظاركم. متشوقة مشوقه ملقاها جايب هنا جايب هنا يا ماما متشوقه متشوقه ما ينساه روح العقل ما وصلتينا. صوت نفسه والعالي، صوت نفسه والعالي. حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. رجعنا لكم مستمعينا من جديد هذه الأربعة وثلاثة دقائق ونحكو في فقرة من حقي نفهم. نتناولوا كل المواضيع من الجانب القانوني. كنا حكينا المرة اللي فاتت على مهام رئيس الجمهورية بعد مطالبات كبيرة لرئيس الجمهورية أنه يطبق قرارات معينة ونداءات للمحتجين بتطبيق قرارات شعبية. تناولنا الموضوع وقلنا أنه رئيس الجمهورية قراراته محدودة أو مهامة محدودة، ولكن سألنا في نفس الوقت هل مهام رئيس الحكومة باعتبار أنه أستاذ ناجح الأستاذ في القانون كان قال لنا أنه عنده صلاحيات ومهام ربما تمتد أكثر من رئيس الجمهورية؟ هذا اللي حبينا نعرفه اليوم ونحدد شنو هي مهام رئيس الحكومة مع الأستاذ في القانون الأستاذ ناجح سالم. مرحبا بك. مرحبا بك مدام عبير، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة نفس الجوهر. أهلا وسهلا بك. دونك كما كنت نحكي المرة اللي فاتت تطرقنا لمهام رئيس الجمهورية واعتبرت أنها مهام محدودة. رئيس الحكومة هل يتمتع بصلاحيات أكبر؟ هل أنه زادة يتمتع بالسلطة المطلقة وإلا فما حدود زادة كيف؟ ونشوفوا مهامة في علاقة برئيس الجمهورية، هل أنه فما تركيبة تكاملية ما بيناتهم ولا كل واحد ينجم ياخذ قرارات بمنأى عن الآخر؟ حقيقة الأمر هو الموضوع نتاع الحصة نتاع اليوم اللي يمكن أن يتم تناوله بمعزل عن الحصة نتاع المرة الفاتة. هذا كان فكرت بها أستاذ أفكتبه. من ناحية فما عندنا نقطة أولى يجب الإشارة إليها، هو مهام رئيس الجمهورية على ضخامتها إلا أنها مقارنة بمهام رئيس الجمهورية بموجب دستور غرفة 59 تعتبر محدودة. هذا من زاوية، من زاوية ثانية أيضا تعتبر محدودة في إدارة ما يسمى بالشأن العام في تونس مقارنة مع مهام رئيس الحكومة بموجب دستور 27 جان في 2014 أي الدستور الحالي. صلاحيات رئيس الحكومة الآن ما تنجم تكون ولا ما ينجم يتمتع بها ولا ما ينجم يقوم بها إلا بعد ما يتم تعيينه مع العلم، وهذا يجب أن نضعه في الاعتبار. والحكومة في تونس تتكون من رئيس وزراء وكتاب دولة. رئيس الحكومة يتم فما مراحل باش تتكون بها الحكومة، فما مراحل باش رئيس الحكومة يتقلد هالمهام هذه. من بين هالمراحل هذه مثلا انتخابات، بعد الانتخابات يتم فما حزب فائز، الحزب فائز يختار الشخصية، الشخصية هذيك عينها رئيس الجمهورية، الشخصية هذيك بعد ما يعينها رئيس الجمهورية ولا يعطيها الإذن بين ظفرين مسألة الإذن أنها تكون حكومة، تشاكل حكومة ولا تكون حكومة وبعدها تعرضها على مجلس نواب الشعب حتى تنال الثقة نتاعها. في صورة ما نالت الثقة نتاعها تمر إلى العمل نتاعها بعد أن تقصب أمام رئيس الجمهورية، لكان ما مرتش أو ما نالتش الثقة نتاعها ندخل فك الخماضك اللي شفناها الأشهر الفايتة الكل نتاع واحد نمشوا دورة أولى اثنين إلى خلاخ إلى خلاخ لين نمشوا إلى وصلنا إلى حكومة المشيشي اللي يعتبرها البعض لما حالة ما فماش تسمى قانون وربما سميت خطأ عند حكومة الرئيس، هي في حقيقة الأمر فما حكومة واحدة في تونس اللي هي حكومة الجمهورية التونسية، وهذه الحكومة يترأسها رئيس، هذا الرئيس عنده جملة من الصلاحيات. هذه الصلاحيات في حقيقة الأمر هي صلاحيات على الأقل من حيث العدد ومن حيث الأهمية في إدارة الشأن العام أكبر وأكثر من صلاحيات رئيس الجمهورية. الصلاحيات هذه ثم جزء أصناف كبار مدام عبيد. صلاحيات رئيس الحكومة ثم جزء أصناف كبار. صنف منصوص عليه في الدستور، صنف جاء به الدستور، صنف نص الدستور صراحة عليه. وثم صنف آخر موجود في قانون. خلينا نتناولوا الصنفين. الصنف الأول المنصوص عليه في الدستور باش يخذي بالضبط. الصنف الأول اللي منصوص عليه في الدستور مثلا الرئيس للحكومة يتمتع بي وإلا يقوم برسم السياسات العامة للدولة ويسهر على تنفيذها. السياسات العامة اللي حكينا عليها المرة الفاتت كالناس تهز تراكتور وتهز لواج وتهز كهرباء وماشي رئاسة الجمهورية لا. السياسات العامة نتاع التشغيل، السياسات العامة نتاع الصحة، السياسة العامة نتاع الفلاحة، السياسة العامة نتاع الشباب، السياسة العامة نتاع التعليم بأصناف، السياسة العامة نتاع الأسرة، السياسة العامة نتاع الثقافة إلى آخره. هذه يسر عليها رئيس الحكومة. لكن بما أن رئيس الحكومة واحدة من الجمش لابد من وزراء يطبعوا. ولو يعني كان مش وزراء ينجم يكون معهم. نعم يعني أستاذ كان الأولى الاحتجاجات اللي صارت يعني وطالب في رئيس الجمهورية، لكن طالبة رئيس الحكومة ربما كان أفضل. وهو ما ينص عليه الدستور بمنطوق نص الدستور يرسم السياسات العامة للدولة ويسهر على تنفيذها. يتولى أيضا التعيينات في الوظائف المدنية السامية الوزراء الوظائف المدنية السامية. وعندك يحدث ويعدل أو ولا يحذف وإلا يعدل، معناتها ينح وإلا وزارة يعملها مع وزارة أخرى. المفيد المرافق العامة إدماج الوزارات ولا تخلي عن بعض الوزارات كما شفنا عبر عبر الحكومات اللي تعدت. يعني لاحظناها كون مثلا وزارة الوزارة أي وزارة هي اللي تم حذفها، فما وزارة تم حذفها هي وزارة التشغيل مش التشغيل، وزارة التكوين المهني، وزارة التكوين المهني تم حذفها من طرف السيد المشيشي. هنالك أيضا يعين وهذا من باب أولى وأحرى الوزراء وكتاب الدولة وله إقالة أعضاء الحكومة أو البت في استقالات مؤشرنا في حصص فارطة إلى إقالة السيد وزير الثقافة بعد أن تم تعيينه. رئيس الحكومة أيضا راهو ينجم يصدر الأوامر الفردية. أوامر فردية معناتها نعينه فلان الفلاني ولا كذا ويلزم الفلان الفلاني يعمل كذا وفلان الفلاني، معناتها أمر لفرد معين ولشخص معين. هذه أصل ما يكون الحديث بخصوص الأوامر الفردية وحتى نبسطه للسادة المستمعين. رئيس الحكومة أخيرا ربما فيما يخص التمتع بصلاحية واسعة راهو يخلف رئيس الجمهورية عند الشغور الوقتي اللي ما يلزمش يكون أكثر من 60 يوم. لأنه أشرت أنه هو ينجم يخلف رئيس الجمهورية. هنا خلينا نسألك بعض الأسئلة. هل كل القرارات اليوم ينجم يتخذها رئيس الحكومة بدون العودة إلى رئيس الجمهورية وإلا لا؟ هذا هي السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يتعلق نكملك بركة أستاذ باش نعطيك المساحة حتى تجيب يعني في راحة. السؤال الثاني، هل أنه رئيس الحكومة من صلاحية اليوم أنه يرفض قرار صادر عن رئيس الجمهورية وإلا لا؟ يعني نجم يكون رئيس الجمهورية أصدر قرار فنفترض أنه يجي رئيس الحكومة يقول لا ما منحبش يصير معناتها القرار هذا، هل هذا معناه نجم يصير وإلا ما ينجمش يصير؟ نرجع مرة أخرى للدستور ونحن بصدد الحديث عن الصلاحيات التي منحها صراحة دستور 27 جانب للسيد رئيس الحكومة. القرارات التي يصدرها رئيس الحكومة عادة ما تسمى أوامر حكومية. هذه الأوامر تدخل في إطار ما يسمى وهي الصلاحية الثانية الهامة التي منحها الدستور للسيد رئيس الحكومة اللي هي السلطة الترتيبية في العام. السيد رئيس الحكومة رغم يصدرش كاكسة بهللة، معناتها ما يخرجش في الإعلام ويقولها قرار. القرارات عادة ما تكون ما تكون ممثلة وإلا مستوعبة موجودة في ورق. الورق هذوما اسمهم أوامر حكومية. هذه الأوامر الحكومية هي من اختصاصات رئيس الحكومة إن لم تتعارض مع ما يسمى باختصاصات رئيس الجمهورية. في صورة ما ثم تعارض ثم زوز باش يحل معهم، ثم على الأقل زوز هياكل الموجودين، واحد موجود توا هيكل موجود وواحد ماهوش موجود اللي هو المحكمة الإدارية. وفي صورة ما تعاركوا مع بعضهم في خصوص المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية اللي هي غير موجود مرة أخرى نرجع المحكمة الدستورية. إذا نحن بصدد الحديث هنا من خلال الإجابة على سؤالك بخصوص القرارات أو الرفض من عدمه في ممارسة ما يسمى بالسلطة الترتيبية العامة، وهي باش نصعب شوية في الدوزة وباش نطلعوا فيها شوية، أهلية اتخاذ قرارات عامة ومجردة وملزمة أي تشبه القاعدة القانونية من سلطة غير المشرع. معناتها من المفروض البرلمان هو اللي خرج قوانين، لكن لاحظنا كون الأوامر هذه تدخل في صلب ما يسمى بالقوانين، بينما رئيس الحكومة هو مش البرلمان ولا عضو في البرلمان، ما هو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لكن في العالم الكل وفي تونس أيضا أمنحهم ما يسمى بالقانون القدرة وإلا الصلاحية أنهم يصدروا حاجات، يصدروا قرارات سميتها أنت، هالقرارات هذه تدخل في باب ما يسمى بالسلطة الترتيبية العامة. الجزء الثاني من الصلاحيات باش نمر سريعا لانه ربما الوقت ما يكفيناش رغم ضخامه هالصلاحيات نتاع رئيس الحكومه بموجب دستور 27 جاء في 2014 اللي نصص عليها قانون 17 اوت 2015. قانون 17 اوت 2015 نصص على جمله من الصلاحيات. هالصلاحيات هذه فيها مثلا تعيين في الوظائف العليا في الهياكل المركزي، مثلا رئيس الحكومه عنده مدير ديوان نتاعو، رئيس الحكومة عنده ولا يعين رئيس ديوان وزاري، رئيس الحكومة يعين مدير عام إدارة مركزية إلى آخره، وفم وظائف على مستوى جهوي. السادة الولايات شكون مدام عبير يعينهم مش رئيس الحكومة؟ هذا على مستوى جهوي، وفم وظائف على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية. المؤسسات العمومية كيف مثلا النجب ونبسطوها للمواطنين كالإدارات الجهوية المؤسسات اللي سياتية الأخيرية، صحيح مش رئيس الحكومة اللي عينهم لكن باش نبسطوا المفهوم فقط. وفما المنشآت العمومية لزونتربريز بيبليك بالفرنسوية كيما السوناد وستاج وكل الدواوين تنزاري إلى آخره، والهيئات التعديلية كيما ليزي كيما الهايكا إلى آخره، يعين نائب محافظ البنك المركزي إلى آخره. هيئة السوق المالية مثلا نفس الشيء، رئيس الهيئة نتاع السوق المالية عينه السيد رئيس الحكومة. بهذا لاحظوا مقارنة مع صلاحيات رئيس الجمهورية، صلاحيات رئيس الحكومة بموجب دستور 27 جان في 2014 بعجالة أيضا هي أكبر عددا وربما أكثر ضخامة فيما يسمى بتسيير الشأن العام اليومي نتاع المواطن، وأوسع هذا في المجال. نعم أوسع في مجالها. نعم أوسع في مجالها مع التنصيص دائما اللي كونه يمكن ويمكن أن يتفق الزوز وإلا يجوز زوز مع بعضهم يتلاقوا الزوز باش يعينوا شخص واحد. نعطيك مثال اللي هو وزير الدفاع. السيد وزير الدفاع يتم تعيينه بالاتفاق ما بين السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية. وزير الخارجية تعيينه ينجم زادا بموجب اتفاق ما بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة، لهنا يتعارضوا. لكن هذا ما يمنعش لكونه يحدث ويمكن أن يحدث وجود نزاع ما بيناتهم في الاختصاصات، لأنه ديما القانون في البراتيك وفي التطبيق ينجم نوقعوا فيه هينات وفي إخلالات. لهنا مرة أخرى تنجم تحل المسألة المحكمة الإدارية وإلا المحكمة الدستورية إن شاء الله يا رب تكون موجود وينتخبوا أعضاء إن شاء الله. نحب نشكرك على تدخلك معنا الأستاذ في القانون الأستاذ ناجح سالم، شكرا لك. شكرا لك. دوك مستمعينا هذايا كان مهام رئيس الحكومة كما شفتوه هو أوسع، أو كما سمعته خليني نقول أوسع مجالا وأوسع من حيث الصلاحيات من رئيس الحكومة. إن شاء الله كل مرة باش ناخذ مصطلح أو ناخذ زادة يعني مفهوم عامي وناخذه من المنظور القانوني حتى نوضحه ونيرو الرأي العام للناس الكل. وزلنا واصلين معكم مع الأنغام الجميلة، رجعين بعد شوية. وحشتك هنا عمري بغيت نشوفك يا طال صبري طالت عليا غيت يلي بغيتيها ندير لك انا بخاطرك يا عمري يا عمري يا عمري منك مشخر مناسك تنشومي مسير دميانك مانيش مليح مضريف من قلبي بكيت بزاف وداري بيا ربي جيسكا كونت قاعدي فيا تعدي عندي غنتي عندي غنتي مانيش مليح مضريف من قلبي في ظلوع يا بابا يا نور عيني ما تظنش ننساك حين يوم ترميك السنين انت بس ما فيك نيني سهرة الليل تعاني فيها صورة الحين في تربيتي ضبط الويل ضحي بالدنيا على بابا النغمة ذي نهدو لكل الأباء اللي يسمعوا فينا، كل راجل وعنده صغيراته يحبهم يحبوه، نقولوا له تحية ليك وربي يحفظك ويخليك ليهم. أبائنا الكبار موجودين في ديارنا وبعيد علينا، نتمنوا لهم السلامة ونقولوا لهم ردوا بالكم على روحكم على صحتكم. أمهاتنا زاد نور عيوننا وحياتنا كلها، تحية كبيرة ليهم وين ما كانوا، ربي يخليهم وينورهم، ودعواتهم هي اللي تنور طريقنا. إذا توفوا ربي يرحمهم وينور قبورهم ويجعل دعواتهم وهم أحياء تنور طريقنا وتكمل معنا حياتنا الكل. خليني زيد نواصل معاكم في الإهداءات. يجينا إهداء من عواطف لأختها وئام وولادها إسلام وذرار، ودول لهم الله لا يحرمني منكم إن شاء الله، ربي يخليكم ليا ويطول في عماركم، ومهما طالت الدنيا تبقوا أنتم أعز وأغلى حاجة عندي. هكا تقول عواطف وتهدي لهم غنية صنديدة تهديها لأختها. بدوري نهدي كل الأنغام لكل الأخوات ونقول راه الأخت ما تتعوضش والأخ ما يتعوضش، والصلات والرابط الأسري ما يتعوضش، ولكن خلينا نعاون بعضنا على أنه تكون حياتنا أجمل، نعاون بعضنا أنه نبنوا حياة بعضنا، ونعاون بعضنا من غير أنانية ومن غير ما، نعاون بعضنا على الأشياء اللي تعبنا وتعب إخوتنا. خلينا نتعاونوا على الخير ونتعاونوا باش نبنوا حياة بعضنا. إن شاء الله ربي يديمهم سند ليكم ويديمهم ليك دائما وأبدا يا عواطف، وتحية اليوم. هذه الأنغام حضرناها لكم وغنية صنديدة، بعدها باش نسمعوكم زادة شاب بلال ورجعينا. Yeah. 101.9 اف ام صوت نفسه والعالي. لا بالي يا القلب عليا موات غير روحي صايب لشريات ليسونسيال من عندك جات بغيتي تليكي داي انتي بغيتي ديري بيا لابال بوسينية تدمريني جوكال هاد الفيس اكوا ساسل مين بغيتي توداي ندير لك خاطرك نقول لك وابور ايبي تاي ليسونسيال جات من عندك انت اللي بغيتي ندير لك خاطرك نقول لك وابور ايبي تي ليسونسيال جات من عندك انت اللي بغيتي اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. حديث الناس كل اربع وخميس من 3 ل 6 عبير مختار. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، هذه الأربع وخمسة وثلاثين دقيقة نمشوا لأخبار الدار، شو اللي صاير في قبلي، هل إنه فما أخبار جديدة ولا لا، ومتابعة زادة لمستجدات الوضع الوبائي في قبلي إذا تم تسجيل أرقام جديدة من حيث الإصابة، وزادة إذا فما حالات شفاء طبعا حسب بروتوكول الصحي الجديد اللي هو إذا تمر 10 أيام فيعتبر الشخص المصاب دخل في دائرة الشفاء. هذا باش نعرفوه مع زميلنا الهادي بوصف الموجود موجود معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا هادي. تحية ليك عبير، تحية برهان، تحية للسادة المستمعين. مرحبا بك هادي، إذا فما أخبار حول ولاية قبلي جديدة ننقلها لمستمعين. احنا باش نعطوا تحليل فوري، تحليل فوري لكل المعطيات المتعلقة بالمستشد الوبائي. ننطلق أولا من الحالات التي تم الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا، وهي ثلاثة حالات من مخبر خاص بولاية جاب السمر أعلن عليها صبيحة اليوم. والحالات تتوزع يعني حالتين في قبلي المدينة وحالة في الرابطة، فقط نشير أنه زوج حالات من بين الحالتين هذولا يعني حالة مدينة قبلي وأيضا حالة لمنطقة الرابطة هما متواجدين في العزلة الصحية بالمستشفى الجوي بقبلي، يعني تمنيت لهم بالشفاء يعني العاجل. حتى ما يكونش فما الحالة الأخرى من مدينة قبلي هذه مش ما يكونش فما يعني حديث ولغوا أنه مخلطين، راهم موجودين في العزل الصحي. في العزل، نعم في العزل، هذه المؤكدة أخبار من مصادرنا يعني الرسمية. اثنين، بالنسبة إلى المستجد الوبائي يعني تحيينا لليوم تقريبا تم 15 حالة نفس للشفاء في ولاية قبلي اليوم، وبالتالي يصبح عدد الحاملين للفيروس منذ فتح يعني الحدود 252 حملناها لحملين الفيروس، مثل منهم للشفاء 211 وثلاثة حالات وفيات سأل ربي يرحمهم و 38 فعليا هم حملين الفيروس إلى حد الساعة في ولاية قبلي. هذا تحيين فوري، وأيضا كما قلنا بالبروتوكول الصحي الجديد كنت حطوا عن نهار 11 مثال، واليوم احنا 22 يعني تعتبر حالات شفاء كما وقع مثلنا بعض الحالات الأخرى حتى من خارج الولاية اللي كانوا البرة مثال تم حديث عن حالات ولكنها تمثل في شفاء باعتبار أن تم اكتشاف إصابتهم ولكن قضوا الفترة يعني العشرة أيام البروتوكول الصحي، بالتالي تصبح حالات شفاء بالنسبة للوضعيات هذه. هذا فيما يتعلق بالمستجد الوبائي بالنسبة خلينا مازلنا مع الكوفيد 19 مع الكورونا، وخلينا نسألوك بعض الشائعات قاعدة تدور، يقولك أنه موجود عدد كبير من التلاميذ اليوم اللي انصابوا بالفيروس ولكن مش قاعد التعاطي معهم يكون إيجابي أو جدي، هل هذا وطنيا أم جهويا؟ نحكي جهويا هادي، باعتبار أنه أنت مكلف بالأعلام بالمندوبية الجهوية للتربية، فمهم جدا أنك تعطينا الأخبار الصحيحة اليوم حتى نصحوا الشائعات هذه. هو وقع خلط حتى لدى المواطنين ولدى بعض الأطراف الأخرى، رأوا نتحدثوا على حالات ما عندنا ما نخبوا، هو صار نتمنوا الشفاء لفلذات أكبادنا هذونا اللي تم الكشف عليهم وقت نتحدثوا على حالات يعني هكذا في بعض المؤسسات التربوية، رأوا اليوم نتحدثوا على حالات يعني ما في الاخر رانا اجراء وقائي احترازي وقت حتى نعلمه ونقولوا اكل محد الفلاني ولا اكل العدديه الفلانيه فيها، راهو مش من باب التشهير بالناس ولا باب التشهير بالناس اللي كذا، هذا ابتلاء من الله. اليوم وقت نتحدثوا ونقولوا مثلا زوج حالات في محد ناج ابن سينا وكانت حاله سبقتهم حاله معنا ثلاثه حالات في المحد هذا، رانا في الاخر ما عندناش ما نخبوا يعني حالات هذه موجوده. بالنسبه للحاله الاولى تقريبا تمام معناها تماثلت للشفاء باعتبار انه 10 ايام الحجر الصحي، والحالتين الاخرين ما زالوا في الحجر، فقط الخلط اللي يصير ها وين المشكل؟ انه احنا كاجراء وقائي احترازي انه الفوز اللي يقروا فيه مثال لكل من وقع الكشف عن اصابته، احنا الفوز هذاك يخضع الى الراحه باعتبار انه في اطار معناها اجراء وقائي للحجر، معناها نظم دخولهم للحجر باعتبار انه كما قلنا ربما يكونوا تلامذه هذونا يكونوا في احتكاك يكونوا مثلا مع الناس هذه، احنا كاجراء وقائي نعطوك ثلاثه اربع خمسه ايام اسبوع ساعات باش الناس يمشي في بال الناس للبعض ما ربي يهديهم انه حالات اصابه. ليه مش اصابه؟ هم ما ياخذوش حتى للتحليل اصلا، هو الدخول الى الحجر. وقتاش نعملوا التحليل احنا؟ معناه يصير بالتنسيق مع الجهات الصحيه، بالتنسيق معهم، يصير وقت لا قدر الله تظهر اعراض لدى واحد من المصابين، قال اخر كل عادي هذا قليل كل حجرة. وعندنا ملا اليوم على حساب هدايا عندنا تقريبا بالأكثر من العشرات اللي فرضنا باش يدخلوا للحجر في مؤسساتنا التربوية في ولاية كبلي، سواء كان في مدارس ابتدائية أو مدارس إعدادية أو معاهد ثانوية، باعتبار شيء مهم جدا أنه وقت نكتشفوا حالة لدى حتى يعني نقولوا وسط مقرب للتلميذ هذايا، سواء كان الوالد نتاعه ولا الوالدة ولا واحد من أخوته، احنا آليا يقع إشعار يعني من قبل مدير المؤسسة. معناه هو يعرف مدير المؤسسة، لأن اجتمعنا معاهم السادة مدير المؤسسة واعطيناه من التوصيات هذه أنه في صورة اكتشاف إصابة لدى ضمن العائلة ضمن العائلة يقع إجراء التلميذ هذا على ملازمة الحجر الصحي. يعني هذا تمشي في بين الناس أنه مصابة والذي كأمور مهمة كل واحد كلا لكن هو حاجر تطوع المؤكد لدينا احنا في درجة جوية للتربية بيقبلي رغم هذا المنبر ما عندناش ما نخبه، عندنا حالات تم اكتشافها معناها الحمد لله مقارنة بجهات أخرى عدد قليل وقليل وقليل جدا والحمد لله. يعني اللي تم اكتشاف اصابتهم وان يعني التعقيم زاد يكون بشكل دوري وان شاء الله زاد حتى كان تم نقص على مستوى التعقيم في بعض المؤسسات نحاولوا نسدوه مش مشكله هذا بالتنسيق مع شركائنا سواء كان البلديات او المنظمات او يعني المتطوعين من مكونات المجتمع المدني قاروا ما ثم حتى حديث هذا 25 و20 و10 و8 و7 راهو اليوم وقت نقولوا فوج برا امشي باش يخضعوا يعني للحجر راهي ماشي اصابه يعيشكم يفضلكم يهديكم راهي هذا في طرف توقي اجراء لاكثر وكان تم حالات راه نعلنوا عليها ما عندناش من نخافوا في الاخر وراه هذا اللي الواجب يدعونا جميعا خاصه انه باش نتوقعوا من الفيروس هذايا لابد انه نتعاملوا بشفافيه بوضوح ما نشاروش بالناس ما نشنا في مرحله ان نسموا لكن على الاقل نقولوا عدد في المؤسسه الفلانيه عندنا ثلاثه اربع حالات وراه باش نتخذوا اكل اجراء اللي كذا وكذا وهذه توصيات حتى على مستوى وزاره التربيه وايضا وزاره الصحه اذا بالتالي نفندوا كل الشائعات هذه المتعلقه بالترويج بهكذا اخبار مهم جدا انه انوه للامور هذه حتى ما يخوضوش الناس في الشائعات اكثر وزيد راه ما فما حتى حد بمنأى عن الفيروس اليوم اي حد ينجم يكون مصاب فقط في إطار فقط آخر خبر يعني باش نقولوه توا السلطة الأمنية تحديدا منطقة الأمن بقبلي تقوم بدورية أمنية معناها وحملة نقولوا حملة أمنية انطلقت تقريبا منذ نصف ساعة جوب شوارع مدينة قبلي إن شاء الله على كل لكيد في ختام هذه الحملة نحاولوا أنه نتبينوا مع المشرفين على الجهات الأمنية الغاية من الحملة هذه الغاية من الحملة والله شوف الحملة هو خلينا نتفق في حاجة يعني انه اليوم حتى اتفاق ما بين وزارة الداخلية ووزارة التربية انه اليوم المحيط المؤسسات التربوية وكل الفضاءات وكانت حتى انعقدت جلسة امس بين السيد مندوب التربية وبين السادة رؤساء المناطق تمشكون يحضروا تمشكون بالنيابة اليوم في مسعى وزارة التربية انه محيط الخارجي للمؤسسات التربوية يعني يكون بشكل دائم بين ظفرين في كامل الولاية يعني ثم تكون دوريات قرار مع وقت الدوام وقت الدراسة نقوله بالضبط يعني في إطار يعني السعيدي والبعاد الدخلاء على المؤسسة التربوية ولتفادي أي إشكال هكذا وأيضا حتى حملات تشمل يعني أنا نقول الطرقات وتشمل مختلف يعني نقول احنا النقاط اللي لدى الجهات الأمنية هي من النقاط السوداء بين الظفرين عندهم يتم التركيز عليها في كل مرة لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين واضح فما أخبار أخرى تخص ولاية قبلي اليوم ولا هذا والله بالنسبة للأخبار الأخرى ربما كما قلنا يبقى مشكلة التمور يلقي بظلاله هنا وسط مساعي لتجاوز كل هذه الإشكاليات نعرفه في رجيم معتوق اليوم قطع الطريق وما أحدث ذلك قلنا حالة غضب على خلفية الأثمان فقط أنا باش نجاوب البعض يقول ويؤكد يقول اليوم راه الفلاح بيده كل شيء بين ظفرين يقول الفلاح شكون 2300 و2800 مو الفلاح يقول الفلاح اليوم من المفروض انهم يتحدوا ما يبيعش يخلي صحيح ممكن تم البعض اخر يقول لا ما يكون الفلاح في وضعيه اجتماعيه في وضعيه ماديه تجبر ساعات باش يبيع اللي ما عندهش مثلا اتمنى انه باش يخزن ولا ما عندهش معناه فهمت لكن اليوم لابد من تدخل لحمايه صغار الفلاحين ولحمايه الصابه هذه من كل أشكال الاستغلال. إحنا نقف مسافة واحدة من الجميع، لكن نداء الواجب يدعو لإيجاد حل سريع جدا. سمعنا أنه ممكن جلسة بتصير على مستوى وزاري ممكن الأسبوع القادم في تونس من أجل حل حالة هذا الإشكال والنظر في قطاع التمور وقطاع الفلاحة بصفة عامة قبل أنه ربما كما قلنا البعض يحذر يقول راهي ربما غضب الفلاحين يعني من دروس وقتاش في ظل عدم يعني نقول وجود معناه انتراش في الأفق لوضعية التمور، ونعرفوا أنه هذا كان حتى احتجاج بداية الأسبوع بقطع الطريقة الوطنية رقم 16 على مستوى مفترقة الصفيمة يعني على ذات الأسباب اللي شهدتها اليوم منطقة رجيم معتوق. على كل ننتظر لعل حلول عاجلة تكون في الأفق من شأنها أن ترضي مختلف الأطراف، ومن شأنها أن تحمي الفلاح هدايا من كل أشكال الاستغلال بين معقفين والعمل على العمل بالأسعار المرجعية اللي تم إقرارها واللي تتراوح بين 3700 و3100 بالنسبة للكيلوغرام. شكرا لك زميلنا الهادي بوصفة على كل هذه الأخبار وعلى زادة مستجدات الوضع الوبائي. خليني نفكركم دايما وأبدا مفكر نفسي زادة، البروتوكول الصحي معناش حل آخر، مفماش دواء، مفماش حل يوم جذري، ولكن فما وسيلة على الأقل للحماية. الكمامة نعرفوا برشا ناس تحطها تحت اللحية بالضبط، فما اللي تعملها الفوق، فما اللي تعمل تلبسها جست في وذنك، هاو راه مهم تلبسوا كمامتكم إذا فما يعني ناس أخرين موجودين معاكم. التباعد ثم التباعد، ونظف ايدينا بالماء والصابون، واذا ما فماش نستعملوا جل المعقم. ردوا بالكم على روحكم على صغيراتكم، ويكفينا من التنمر على بعضنا، وهو هذا يمريض وهو هذا كذا. الناس كل تنجم تعمل ذري اليوم، ما فما حتى حد محمي اليوم، ما فما حتى حد بمنأى عن المرض ذا. ربي يشفي كل من انصاب، وربي يعطي القوه لكل انسان باش يحمي روحه ويحمي الناس اللي يعزوا عليه واللي يحبهم، وربي يرحم كل من توفى بالفيروس هذايا. مواصلين معاكم على الأنغام بهاء سلطان، ولكن قبل أصالة وراجعينا. 100.9 اف ام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي تمشي مازال ساعة أفام صوت نفسة والعالي حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. رجعنا لكم مستمعينا من جديد وهذه الخمسة ونمشوا معاكم لفقرة من الحياة. نحكوا في المواضيع النفسية وأحاسيسنا كيفاش نجموا فسروها طبعا مع الأخصائية النفسية ريم تزركي. مرحبا بك. مرحبا بكم بالمستمعين الكل يا عبير. أهلا وسهلا بك. أمس حكينا على ظهرة، اليوم نحكوا على الأحساس. اليوم عنوان تاع فقرتنا مختلف على العناوين الكل اللي طرحناها، اليوم نحكوا على الفرق بين الحب والتعلق. الناس الكل كيف يحبوا إنسان، إذا كان شريك حياتهم، إذا كان إنسان قريب لهم، إذا كان صديق، فيقولك الإنسان هذا كان حبه لدرجة أني ما نجمش نعيش من غيره. ولكن يظهر لي اليوم اللي ما نجمش نعيش من غيره لها تفسير أخرى، لأنه الحب نوع والتعلق شيء آخر، وهذا باش نعرفه معك. أنت قلت أنا فقلت هو احنا ديما لازمنا نشابطوا هكا، ما نجموش ناخذوا حاجه مسلمه. هما زوج مصطلحات فيهم نقاط نتاع ترابط، لكن في نفس الوقت هما مختلفين. وماذا بينا نحن بالتطرق للموضوع هذايا اليوم، ماذا بينا الناس يفرقوا بين الزوج مصطلحات باش يعرفوا هما رواحهم وين يبلاسيو رواحهم في الاخر. خاطر مش كيما ما تتعامل مع انسان وانت مصنف اللي انت تحبه، كيما ما تتعامل مع انسان انت متعلق به. طيب خلينا نشوفوا ساعة شو الفرق ما بيناتهم حتى الناس تسمع فينا تفرق بين الناس الموجودة في حياتهم يحبوهم وبين الناس اللي هما موهومين اللي هما يحبوهم مجرد تعلق. شوف، هو مصطلح التعلق أول ما بدأوا الساعة يحكيوا به اللي هو لا تشمو بدأوا يحكيوا به عند صغيرات الأطفال اللي هو مريض في أول لبيبي صغيرون لحد 12 لحد العام. وهو مش حبوا يقصدوا به معنى التعلق، سمحني هنا، هي الحاجة المفرطة للشخص الذي يوليه العناية ويقدم له الأمان والدفء والاحتواء. معناتها الطفل في العمر هذاك يتعلق بالإنسان اللي هو يوفر له شنو؟ الدفء، الأمان، وفي نفس الوقت الاحتواء. واللي هما أغلب الوقت شكونهم هذوما؟ عند الأم أو البديل لها في صورة ما الأم تكون تخدم أموال المربية ولا المربي المسؤول عليه. هو جنرال ما يكون يا إما الأم يا إما أم الأم اللي هما يكونوا أقرب ديما لصغيرات. عملوا دي تيوري وقتها وعملوا معناتها راهو ريت لا تشمورها وستون سي معناتها اون ابروش كامله معناتها في البسيكولوجي، ماهوش مجرد كلمه ولا يتعلقت بيك. لا هذا اللي حبيت اليوم ناكد عليه، انه هو راهو كلمه لا تشمورها باز كبيره في البسيكولوجيا، خاطر فيها برشا احاسيس وبرشا ايموسيون عند الانسان. لا تشمو هذيش اش عملوا هما؟ جاو يحبوا يشوفوا اش معناتها تعلق الطفل هذي الرضيع بالام تاعو، انه بروسكومون ينحيوا امه من قدام ويحطوا انسان غريب عليه. يحبوا يشوفوا رد الفعل نتاعك الرضيع هذاك قدام وجود الشخص الغريب عليه. كي جاو يشوفوا يلقاو انه فما ثلاثه انواع نتاع اتاشمو من خلال ردود الفعل. ردود الفعل نتاعك الرضع هذوك، فما صغير اللي رد فعل وسميناه التعلق سيكور المطمئن، فما اللي غير مطمئن. وفي الغير مطمئن هذاك لقينا زوز انواع، فما اللي انكسيو اللي هو فيه برشا توتر، وفما الطرف الاخر اللي هو بيربليكس، عرفتك اللي مضطرب ماهوش متوازن. وفينا كل واحده باش نولوا معك في الموضوع. لا تشمون سيكور هذا شنو معناتها؟ انه اذا كانك انت غابت الام راهو مش يجيب لي عبد غريب اوتوماتيكمون، مش نستغرب من وجوده، هو نجم نرد فعل، لكن بحضور امي سي بون يغيب عليا كل شيء. اكل التعجب والا البكالي انا بكيت والا تقلقت سي بون، في رده الفعل متاعي انا كامي كي رجعت عرفت تطمني، عاودت رجعت لي الاحتواء اللي انا كنت حاجتي بيه. دونك سي بون الريبونس متاعي كانت مناسبه والريبونس متاع الام كانت ملائمه في الوضعيه هذه. فما صغيرات شي يعملوا؟ اللي يقوم يبكي دو فاسون ما تنجمش حتى الام كي ترجع من بعد ما تنجمش تسكته. يدخل في كريز انكسيوز نتاع بكي هيستيري معناتها، ريت حتى بحضور الام مره اخرى ما تنجمش تسكته. وفما الصغير اللي ما يرد حتى فعل، اللي هو هذا البيربلكس اللي هو ريت نسميه نحن ايفيتون يجبد روحه معناتها ما يردش فعل انه الام جات ما جاتش حضرت ما حضرتش جبتوا لي انسان غريب عادي جدا ما يقلقنيش وفي نفس الوقت ينجم انكور معناتها شي يعمل هو يطمن لك الغريب اكثر من الام هو بعض الأسئلة اللي جتنا على هذه كنت باش نسألها لكم بعد أو ميسا خلينا ندخلوها في قلب الحديث مادام هي جات بطبيعتها فما أمهات كانوا يسألون على الحكاية هذه يقولك صغيري المرة الأولى نحس اللي هو متعلق معناتها بيه مجرد أني نخليه ويجي إنسان آخر حتى كيف نجي ونطلبه من الإنسان هذاك معاش يجيني معي والام تتغشش وتتنرفز وتولي المره بيتش وماكش ولدي وماكش بنتي وذوكم كل دونك اللي حبيت نقوله انا باللي زيكزامبل هذوما شنو هو لاتاشمون سيكور واش معناتها انه صغير تحط المطمئن تحط في وضعيات نتاع اون ديتريس ارهاق نفسي معناتها انك انت تغيب وتحذر اني انا نتوجع ونرد فعل هذوكم الكل انا لقيت عليهم دي ريبونس واضحين من عند الام انه انا الاطفال اللي عايشين هلا تشمون سيكور هذي ما يلقاوش صعوبة في انهم يوصلوا لانفورماسيون مثلا متاع الجوع ولا متاع الوجيعة ولا القلق معناتها ما يستوجبش منه برشة تعب ولا قلق باش يوصل المعلومة متاعه للولي متاعه خاطر هو الولي يستجيب اديكواتمون بطريقة مناسبة للحاجيات والمتطلبات متاع الطفل باغ كونتخ في الوضعية الثانية اللي نحن قلنا عليها اللي هي الانسيكور الانسيكور شنو انا مثلا توجعت أمي وقتها ما يش لاهي بي ما جاوبتنيش قعدت نبكي نبكي نبكي نبكي وما جاوبتنيش زدت قويت لها في الدوزة متاع البكي كي جيت ولا تصيح وتعيط وش بيك وما خليتنيش نعمل حاجة ودرا شنو ودرا شنو ريت أنا رد الفعل متاع الغضب متاعها في عينيها في صوتها في نبرتها في حتى في البوستور متاعها أنكور زدت عاودت مرة أخرى ما نعرفش أنا طاحت عليا حاجة وهي ما فقدتش خاطرها تقضي أنكور أنا تفجعت مما نجمتش نوصل لها الانفورماسيون خاطر بكيت وكيف كيف معناتها فما فيدباك غير ملائم من طرف الولي وأغلب الأوقات نحكيو على الأم علاش خاطر في البيريود هذيك هي أقرب ريفيرونس لي دونك الصغير كيما لقاش روحه يتواصل بطريقة سليمة مع الأم شو ولا يعمل ولا يعمل في دي استراتيجي اللي هما استراتيجيات دفاعية باش هو بيدو يطمئن روحه فك الديتريس اللي هو عاشها كما ما قلنا نلقاو هاللونكسيو هذايا اللي هو يشد في الكريز دو بانيك والعياط والصياح ولين يقلبها الدنيا باش الناس كلهم يجيو المهم جيتو كسوا طمنتوني ولا سيستوني ولا قمتوا صحتوا عيطوا ولا ضربتوني فوالا خاطر فما شكون ياكل تريحه زاد خاطر كي يشد صحيح فك البكانك وفما شكون اللي يقول لك اسمع هذوما جاو ما جاوش حتى حد ما مشيت لهابيه يبر خلي هاني سكت ناكلها في عظامي ونسكت سو سون دو استراتيجي اللي نجم صغير يلجئ لهم في المرحله هذيك باش يوري هو راني انا توجعت وما لقيتش حتى حد يسمعني دونك هذايا لاتاشمون انسيكور كي جينا نشوفوا لقينا انه فما ربط بين لاتاشمون هذايا وبين النمو نتاع الصغير في الست سنين الصغيرات اللي عايشينها السيكوريتي هذايا في لاتاشمون نتاعهم لقاو روحهم عادي جدا اللي هما ينجموا يبعدوا على لي بارون نتاعهم ينجموا يدخلوا للمدرسه من غير ما يعملوا كل كريز دو بانيك ومن غير ما يتقلقوا متوازنين الحد انكور زادوا تبعوهم ل 19 سنه باغ اكزومبل لقاوهم اللي هما ينجموا يعملوا توتي نيستوريك واضحه على الطفوله نتاعهم يحكيوا لك على اهميه العلاقات الاسريه وعندهم دي سوفنير حلوين ومريقلين ومنظمين مرتبين في دنيتهم الاطفال الاخرين اللي هما عاشوا كل اتاشمون انسيكور في 6 سنين اللي عاشوا تعلق غير مطمئن وصارت عندهم بعض الاضطرابات اللي هما يعني قلت لك هما عاشوا بالعكس معناتها في عود يلقاو دي فيدباك بهين من الباغون تاعهم يلقاو بالعكس غش واستهزاء وفما شكون حتى اللي يبدا يستهزى على صغيره قدام الناس والكل وهذاك الكل يقعد يتخزن دونك في 6 سنين كالصغار اللي مثلا جي تسالوا انت على القرايه اش عمل حتى شيء يسكت يتفادى انه يحكي معاك ما يتك سيكور ارجع شويه لتلي تلقى روحك اللي انت فك البريود هذيك هو عاش ان تشمو ان سيكور غير مطمئن ل 19 سنه زادوك عملوا نفس الاكسبيريونس هما هذوما اللي عملوا تيوري شلقاو القوم اليوم في 19 سنه ما عندهمش دي سوفنير حتى كان مش يعطيك دي سوفنير لي سوفنير نتاعو ملعوب فيهم مانيبيولي يا اما مش يضخم لك القيمه نتاع الولي وواحد وهو في الاخر عارف اللي لي سوفنير نتاعو سو سون دي موفي سوفنير لكن هو في نفس الوقت ما يطمح له وما كان يامل ان يكون معناتها دي موفي سوفنير عندهم موفي وفلسفي اونكور معناتها بين قوسين سامحوني مزوري واضح ولا دونك هذا هو تيوري نتاع لاتاشمون وكيفاش هي لي ريبيركوسيون نتاعها توصل بشويه بشويه لحد 19 سنه. وزدنا كملنا بعديك زادوا يشوفوا فيهم بعديك في حياتهم العلائقيه والعاطفيه لقاو انه هالتاش هذه نتاع لاتاشمون كيف كيف تانفلونسي حياتهم بعديك في لي ريلاسيون اموروز نتاعهم. شلقينا الجماعه اللي عاشوا لاتاشمون سيكوريزي ما قاو حتى صعوبات في العلاقات نتاعهم، ما قاوش حتى اشكاليات في التواصل مع البارتنير نتاعهم. باغ كونتر لقينا بالعكس فما جانب ريت حتى كي يتقلق والا يتوجع والا تصير اشكاليات في العلاقه نتاعهم يتواصلوا يعبر ما يلقاش صعوبه في انه يوصل وجيعته مثلا للبارتنير نتاعو. واضح ولا؟ باغ كونتر الاخرين ايه باش لقينا لقينا هذوهم باش يهتموا بهم تا لقينا اللي هما صنفين يتقسموا. تتفكر الانكسيو اللي حكيت لك عليه ولكن اللي يعملك الكريز نتاع البكاء والغريد وكل المشاكل وكل هذاك شنو اللي لقينا يعمل كيفاش نقولوها نحن متطلبين فوالا ريت ما هو تلمو عاش توت موضوع الاهتمام ومركز الاهتمام معناه ديما يطلبوا الاهتمام اكثر من هكاك اكثر من هكاك ما يشبعهم شيء وما يساتيسفيهم حتى شيء ديما ديما مقصر البارتنير ماهوش متفهمني ومش مستوعبني وهم موجودين في حياتنا الاجتماعيه اليوم بشكل كبير اليوم هاني زيتك فما هذايا اللي عنده لاتاشمون انكسيو اللي عنده لاتاشمون الاخر اللي قلت لك بيربليكس اللي هو امبيفال الايفيتون لا مش مش لي موبيلي لا يا عبير مش ايفيتون ريتك اللي اسمع اخطاني وقعوا بعيد عليك انا مذهبيه بعيد عليك احسن حتى في العلاقات نتاعهم اموغوز بالرغم اللي هما يبداو متعلقين بالشخص على الاخر معناته وحاشتهم بي ويحبوه لكن ديما عندهم ديستانس كبيره بينه وبين بارتنير ديما اون ديستانس فيزيك وحتى بسيكولوجيك بيناتهم اللي بمعنى اخر قاعد يوصل له انه ريت التعلق والحب واللي غولاسيون هذوكم راه حاجه تافهه ما عندها حتى معنى مش حاجه مهمه معناتها ديك نوف محتاج لها راه المشكله فهمت ريت اكل البيربلكسيتي اللي عاشها هو في الصغرى اجى سما حتى في العلاقه العاطفيه نتاعو بين الاحساس وبين احسنتي متناقض هذيك هي بالضبط دونك هادي قلت لك هما للاسف اللي عندهم لي زاتاشمون انسيكور راهم ناس تري ادميري معناتها يحبوهم ياسر الناس عارف علاش ولا خاطر انت كي تشوفه هو يعطيك الشخصيه نتاعك الشخصيه القويه اللي تلقاه ديما اللي تري كالم تري دو يتعامل معاك برشا ريسبونسابيلتي وبرشا تخمام وبرشا تركيز والكل ولكن هما بهين وطيارة لحد ما يتحطوا في برشا ضغوطات أيوة. في معناتها يتسلط عليهم برشا ضغوطات يدخلوا ديريكتومون فك البانيك الكبيره نتاع الغش الكبير اللي ما تنجمش تسيطر عليه فما شكون اللي هاني قلت لك يوصل يهجر جمله واحده وما تعرفش عليه وين مشى ولا يعمل لك الفوق هذيك اللي ما تعرفش حتى الوجهه نتاعو وين فما اللي مسكين يدخل حتى في الديبريسيون دو فاسون اللي هو يدافع على الوجود نتاعو ويرمم كل الذكريات هذوكم وخاطر فعلا ماهوش منجم يستوعب الوجيعه نتاع انه يفقد انسان متعلق به هو كما مفقد اللي قبل كسخدس الانستابيليتي نتاعو هذيك تتجسم من بعديك في ابهى حله من بعد في لي غولاسيون اموغوز نتاعو هذا بالنسبه للمتعلق باش نمشيو للي حبته أما قبل ما نمشي للي حب خلينا نمشي الوقت الجسار وهي غنيتك اللي طلبتها شكرا. نسمعوها ورجعين شكرا عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك وافضل اجري واجري بيك وابقى مش عارف مكاني نفسي اكمل عمري جنبك نفسي اعيش عمرين معك وانسى حضني جوا حضنك نفسي اتنفس هواك عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك وافضل اجري مش عارف مكاني نفسي اكمل عمري جنبك نفسي اعيش عمرين معك وانسى حضني جوا حضنك نفسي كنتش جنبي فيه لو ما عشتش عمري جنبك قولي بس هعيش ليه مهما تبعد قلبي شايفك مهما غبت بحس بيك مهما طال البعد عنك بعدي بيقربني ليه كل عمري ساوي ايه لو ما كنتش جنبي فيه لو ما عشتش عمري جنبك قولي بس رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم في موضوعنا ونحكوا على الفرق بين الحب والتعلق التعلق والمتعلق أنواع معينة ومتنوعة فما المتعلق بشكل طبيعي وهو بتعلق الآمن فما الغير آمن واللي هو فيه زوج شخصيات وبعد شوي نزود نشوفهم ونقارنوهم بين المحب وبين المتعلق ولكن يظهر لي فما اختلاف بين واحد يحب وبواحد متعلق ولا ليه؟ أكيد شو الفرق؟ شنو الفرق؟ هما فما برشا نقاط لكن المبدأ الأساسي في التعلق إنه هو راهو ارتباط غير صحي معناتها هو فيه برشا استنزاف للطاقة النفسية وفي نفس الوقت فيه برشا كيفاش ديتورنمون للبسيكولوجي متاع الشخص كيفاش؟ إنك أنت توصل للمرحلة ما تنجمش تستغنى على بشر وإلا كيفاش نقولها هي تلقى روحك انكابابل باش تعمل حتى شيء معناتها غير قادر انك انت حتى تقوم بالممارسات اليوميه نتاعك من غير ما يكون الشخص هذاك في حياتك راهو توصل نجمو نحكيو حتى بحالات مرضيه اكثر من انهم غير صحي برك فهمت خاطر يوصل عبادي يقول لك انا ما نمشيش نخدم الا ما نشوف الشخص هذاك والا مادام هو مش موجود في لونتوراج نتاعي ما نمشيش لك البلاصه هذيك معناتها تلقى روحك تفقد في القدرات الاجتماعيه والنفسيه نتاعك في جره التواجد الفيزيك نتاع الشخص ونأكد على الوجود الفيزيك وكأنه معناه يذوب الشخص هو ذاته الذوب مقابل أنه الشخص الآخر يكون موجود وكأن الحياة تكون مش موجود لا ماذا كيفاش عاني انتم مش نقول بالعاني أنا ركزت على كلمة فيزيك راهو نحن قبيلة وقت اللي نحكيه على لاتاشمون ريت شنو اللي قلت لك أون إكسبوز الصغير لحضور أمه معناتها هو لاتاشمون الباز متاعه أنه هو الحضور الفيزيك الجسدي فقط ولكن انك انت كذوب في شخص بالناس تعمل المصطلحات نتاعك انت راهو فيه برشا بسيكولوجيك وبرشا تعلق نفسي اكثر من انه جسدي واضح ولا لا اذا كان مش نشوفوا نحن المقابل نتاع هالتعلق الغير صحي ولا اللي فيه برشا تعب المقابل نتاعه شنو اللي هو الحب تو سامبلومون اللي هو اش معناته اذا كان التعلق فيه جانب غير متوازن وغير صحي الحب شنو هو لازمك انت في الغلاسيون نتاعك تكون متوازن وتكون في علاقه صحيه بالمنظور العام يقولك شو الفرق بيني متعلق بالانسان مادامني نحب انسان مادامني متعلق بيه ومادام ما نجمش نكمل حياتي من غيره هل هذا هو التفسير الحقيقي للحب ولا لا شوف يقول انه كل محب متعلق وليس كل متعلق محب علاش على خاطر المحب فيه جانب من التعلق نحب نشوف الشخص اللي مقابلني ونحب شكون يكون موجود البارتنير متاعي لكن انا ما نمرضش نهار اللي هو يغيب عليا فيزيكمون على خاطر انا عارف في مخي اللي هو الوجود متاعه ماهوش مراهينه والا مربوط كان بكل حضور الجسدي فقط وما حضور فما حضور مواقف حضور ايموشنيل حضور في برشا احاسيس في برشا ذكريات فما برشا بارتاج فيه اهم بيسر من انه يكون موجود فيزيكمون اكاه هذه النقطه الاساسيه اوكي انا متعلق بيه الشخص هذاك متعلق بالحضور بالحضور وليس بالتواجد هذا الفرق واضح ولا دونك اذا كان مش نحكيوا نحن على النقطه الاولانيه قلنا انه ما هيش مربوطه بالحضور الجسدي نتاع الشخص هذه اول ديفيرونس بيناتهم هما الاثنين فما النقطه الثانيه انه انت قلت لي الشخص يذوب في البيرسوناليتي نتاع الشخص الاخر الحب فيه برشا تثمين للاناء تثمين وليس انانيه اللي هو العكس في التعلق هاو كيفاش انك انت كي تحب شخص مش تولي انت في برشا حاجات مش تضحي ولا تستنقص من روحك لا بالعكس انت مش تطور من روحك ومش تكبر من الانا نتاعك وليس الانا السيئه اللي تقول لك ديما انت اللي جوسنتريزم اللي نحن نحكيوا عليه يعني الحب هو التمركز. دعم للنجاح ودعم للتقدم وانه تثمين قدرات الذات لذاتك قبل ما يكون حب للغير. فوالا ما فيش الغاء للذات وما فيش انانيه وما فيش تضحيه والا كل كما نقولوا نحن الجلد نتاع الاشخاص على خاطر هما قصروا والا حاجه. دونك بالعكس خاطر الانسان المتعلق شنو اللي مش يعمل هو مش يركز على الطريقه انت كيفاش مش تسعدني. فهمتوا الشخص المتعلق شي يعمل ولا عكس الانسان المحب اللي هو يعمل في كل شيء يبدا يلوج في النقاط البلوس اللي هما ينجم يثمن بيهم قدراتك ينجم يطور بيهم المجهودات نتاعك يقول يكبر بيك كما نحن نقولوها انه في الاخر يلوج على اي امتي تروك كي باش يفرحك. المهم نشوفك انت فرحانه اكاهو ولكن المتعلق شنو اللي يعمل انا راني عملتك الحاجه هذيك هي ما عملتش باغ اكزومبل ما بدرتش لا كيفاش انا نخمم كيفاش نسعدها وهي ما تسعدنيش كيفاش ليه اليوم هي قصرت مثلا تعودت انه هي تقول لي الحاجه ليه فما ريت ديما عندك التوسويس نتاع انه انا ضعت في وسط كل العلاقه هذيك. فهمت كيفاش تلمو هو بالنسبه لي هو فما جانب سيطر فيه على العلاقه هذيك هو اللي جوسونتريزم نتاع باه. هذه باش نسالك سؤال هذه نقطه ثانيه نتاع الديفيرونس بيناتهم. هذه باش نسالك سؤال مهم جدا. انت تقولي المتعلق هو المتطلب هو اللي يحب الأناة نتاعها تكون هي السعيده وهي هي الفوق ولكن زاده فما بعض المواقف اللي نشوف المتعلق اللي هو اذا يدخل في علاقه معينه يقولك ما عادش نجم نعيش من غير الانسان هذاك يقولك نضحي ونعطي قدر الامكان. معناتها ما نجمش نعيش من غير الشخص هذا بالوجود الفيزيائي كما قلت انت من بكري معناتها وجوده هو في حياته. حاجه اخرى يقولك ما عادش نجم معناها نعيش من غيره دونك نولي نضحي ونقدم كل ما نملك من طاقه واستنزاف وهي باش نبقى جوست معاه وما نتخليش عليه وما نعيش حياتي من غير ما نشوفه. بالتالي يبان المتعلق من برا وانه هو انسان ضعيف على يعني على الاخر موش هو الانا الاعلى اللي يحب يعيش وقت. كيفاش نجم نوصفه معناتها الاختلاف هذا يكون هو كلامك فيه برشا كونتراديكسيون راه باش نكونوا هذاك علاش هذاك علاش هو هذا هو الخلط بين زوج مصطلحات انك انت اول حاجه قلتها قلت انا متعلق بشخص ما نجمش نعيش بلاش بيه. سالتك قلت لك اش معناتها ما نجمش نعيش بلاش بيه يا لندرا هو وقت اللي مشي يسافر انا سي بون سكر على روحي باب الدار وما عادش نخرج الشخص هذايا معناتها نحبس روحي ونعزل روحي على الدنيا الكل وما نشوف الدنيا كان معاه هو ولا بي هو ولا بطريقته هو والا كيفاش. هذا هو المقصود معناتها باللي انت كنت تحكي لي فيه ولا عابر نوعا ما ايفيكتيفمون. هذا اللي نحن نحكيه عليه هو الكوتي المرضي في الاحساس اللي هو يخرجك مثلا من المحبه اللي هي ماهيش تربطك بالحضور الجسدي نتاع الشخص لحد انك انت توصلك للتعلق وانك تربط وجودك والحركات نتاعك وتصرفاتك بالتعلق. خاطر هو المتعلق اون فان كونت عنده حب السيطره فكلي جوسونتريزم اللي نحن نحكيه عليه هو التمركز والتموقع هو في العلاقه اللي حاجته بها باش تكون هي هو في المرحلة الأولى والطرف الآخر راهو في مرحلة ثانية ولا ممكن حتى أبعد هو عنده رغبة كبيرة في السيطرة وفي التحكم وأنكور في العزل. فهمتني؟ دونك هذا هو المتعلق إنه أنا نحب الشخص هذاك لي أنا وحدي أكاو نعزل على عائلته ونعزل على صحابه. الموضوع اللي حكينا فيه المرة اللي فاتت اللي هو حب الامتلاك أكيد يعني المتعلق هو زاد عنده حب امتلاك ايفيكتيفمون هو المتعلق الكوتي نيجاتيف اللي في الاحساس نتاعو شي يخليه يعمل انه يسيطر على شخص ويعزله اللي هو عكس الحب اللي هو يخليك تكون سبونتاني تلقائي في التصرفات نتاعك انك انت تعيش على حريتك على تلقائيتك في المعاملات ما تبداش تحسب انه زعما كان انا مش نتصرف هكا مش يتغشش ولا مش يتقلق ولا صاحبتي مثلا مش تحسبها انه بسونس اخر ليه ما بديت تفقد بلاصتها ولا فهمت شنو الفرق بيناتهم انه في الحب فما برشا تلقائيه في تصرفاتهم ما فماش حسابات هذاك علاش تلقى روحك انت كي تبدا في وسط جروب الشخص هذاك صحيح ما ينجم يكون ماهوش موجود فيزيكمون لكن موجود معاك في مخك في برشا تصرفات تلقى روحك تحسب ولكن تحسب بمحبه مش على خاطر مفروض عليك لو كان يفيق بي أتو يعمل لي مشكلة، خاطر المتعلق وقت اللي يفيق بيك اللي أنت مثلا تصرف تصرف خاطئ مش يولي يجلدك، خاطر أنا ربيتك وعلمتك على الطريقة هذه في علاقتي، خاطر أنا مشيتك على مسطرة معينة ما خليتكش على راحتك كما المحب. فهمت هذه النقطة الثالثة الفرق بيناتهم معناتها بين الحب والتعلق. فما نقطة أخرى ولا عندك أنت ميسي شنو شو النقطة الأخرى قبل؟ كما ما قلنا الحب راهو فيه برشا تطور ونمو للبيرسوناليتي. أنك أنت اليوم أنت في مرحلة معينة من الخدمة متاعك، الشخص الآخر لازمه يدعمك، لازمه يطورك، لازمه يلوج على برشا حاجات ولا تقنيات اللي تفيدك، انه كما ما قلت لك يثمن يكبر بالقدرات نتاعك مثلا المهنيه، مش عكس المتعلق اللي هو يقول لك لو كان انا مش موجود في الانتوراج نتاعك راك ما عملت حتى شيء. راني انا علمتك اللي انت تعمل الحاجه هذيك، تتفكر راني كلم اكس تور راني انا وريتك الحاجه هذيك، ديما يخليك مرتبط به هو دو فاسون. شنو في وقت من الاوقات شنو مش تحس روحك انت راك عبء عليا، راك تعبتني، راه وريت قد ما تعبت معاك وشي ما تعلمتش. وفان كنت يحب يوصلك شنو انه هو الافضل هو الخير بليش بيا ما تعمل حتى شيء من الاخر فهمتني. باركونت خذايا يعني قلت لك هذوما الفرق بين المتعلق وبين المحب اللي هو فعلا يزيد يدعمك مش يحسك اللي انت عبء عليه، والا انه الوجود نتاعك ينجم يكون في برشا ثقل نفسي واجتماعي عليه. فما راحه نفسيه والمقابل فما اضطراب نفسي وفما تعب كبير يتسلط على شخص إذا اختلفنا ما بين المحبة وما بين التعلق. باش نمشوا لفاصل إشهاري مع برهان وباش سمعنا نغمة واخترنا غنية نسمعها ورجعينا كده باش نواصل. Yeah. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. حديث الناس كل اربع وخميس من 3 ل 6 عبير مختار. رجعنا معكم مستمعينا، هذه الخمسة ونص مواصلين في موضوعنا ونقاط أخرى بزيلت في الاختلاف بين الحب والتعلق. نقطة مهمة ياسر باش برشا عباد ينجموا يفرقوا معناتها الأحاسيس متاعهم، أنه إحساس الحب حاجة دائمة ماهيش مرحلية كما التعلق. بيه معناتها ما فماش حتى علاقة ما فيهاش مشاكل وما فيهاش قلق وما فيهاش ديو ديبا كما ما يقولوا، لكن في نفس الوقت فوالا، لكن في نفس الوقت المتعلق وقت اللي مثلا تصير إشكالية بينه وبين الشخص الشريك متاعه في العلاقة، أول حاجة يعملها يبدأ ينكر في الشخص، نكران ما عمل لي شيء وشكونه هو أصلا ومحسوب بي لي طو نعيش أنا وياه عادي، ويولي يدخل في جانب متاعك تحقير الشخص اللي كان معاه ويولي عدائي أكثر من هكيك. أنا قلت لك اللي مش يغلب على الإحساس جانب الاحتقار، مش يقزم من الطرف اللي كان عايش معاه وإلا كان هو مختار لي هو يكون شريك لي. باغ كونتخ الحب لي انك انت تعاركنا ولا ما تعاركنيش ديما فما مشاعر بيناتنا وجب احترامها، باعتبار لي انا كنت نحب ذات بشرية ما نحبش جسد متعلق به فقط. هذه جملة جميلة جدا والله لن نجم نعودها فيها ساعة كنت مش نقولك عودها مستحيل. دونك هذه النقطة من نقاط متاع الاختلاف. وفما نقطة أخرى واللي نورمال ما نختموا بها هالنقاط متاع الاختلاف هذوما، إنه التعلق فيه برشا وجيعة، فيه برشا خنقة، برشا عسين وبرشا يسميه اختناق بالعربي معناتها التعلق. علاش؟ على خاطر مش تلقى روحك ريت حتى في أبسط تحركات وألا تصرفات متاعك تقيس وتعس وتلوج وشبي وعليش محاسبة. ديما فما المراقبة، وإذا كان فما جانب متاع المراقبة ما تكونش أنت على أريحيتك يساوي لي أنت فقدت الإحساس متاع الحب، اللي هو هاني قلت لك الحب هو كل ما هو فرحة سعادة. ريت حتى في الغش وفي العرك وفي المشاكل راه ديما فما جانب موجود، أكل الانتيميتي تقعد ديما محافظ عليها الإحساس متاع المحبة اللي هي ديما تكون غايبة في الجانب متاع التعلق، وتبين سيختو في كيف الاختلافات يشوفي تعاركنا وإلا تقلقنا وإلا واحد مش يدخل واحد طاغت يخفي له. هي حقيقة العلاقات الكل تظهر في لحظة الاختلاف وقتها يبين إذا كان فما محبة ولا ما فماش. أنا قلت لك دونك أهم نقطة ممكن الواحد لازم يأكد عليها، أنه العلاقة المبنية على إحساس الحب فيها برشا فرحة وفيها برشا راحة نفسية وفيها برشا طمأنينة وأمان، عكس التعلق اللي هو فيه برشا تعب إرهاق إجهاد للنفس. برشا عباد يقولوا فيه برشا تضحيات على خاطر باش نحافظ على الشخص المقابل. في الحب ماكش مطالب بالتضحيات، في الحب مطالب اللي أنت تكون على تلقائيتك والشخص المقابل يتقبلك يحتويك يقبلك كما ما انت. اذا كان ما فماش الجانب هذايا يساوي لي انت قاعده تعيش في علاقه مش تسانس فيك اليوم ولا غدوه، مش توصل في مرحله معينه يا مش تشكك فيها يا اما انت بيدك مش تلقى روحك مرهق وماكش منجم تتواصل وماكش منجم تكمل فيه. لك الكلمه الحمد لله. باش نمشيو تو لجزء ثاني من حلقتنا اليوم ومن موضوعنا، وهو كيفيه التخلص من التعلق. ساعة كيفاش نجم نفهم روحي نحب الإنسان ولا متعلقة به، باش نجم نتخلص من هالإحساس هذا إذا كان متعلقة به. بالنقاط الكل اللي حكينا فيه كل واحد فينا نجم يقعد مع روحه تويكو ويقيم العلاقات متاعه، يلا ندرا هو تعلق وإلا معناتها مجرد إحساس عابر وإلا هو فعلا إحساس الحب اللي هو محتاج له هو باش يطمئن به ويكمل به مثلا العلاقة متاعه مع الأشخاص يعني المقابلين. يعني إذا فما دعم وفما نماء للذات متاعنا مع شخص معين فهذاك هو الحب. إذا فما وجيعة وإذا فما تضحيات وإذا فما معناها استنزاف للروح وللطاقة النفسية معناها راهو تعلق ويلزمنا نتخلصوا منه في جزء أكبر هذا. ولكن هنرجع ونقول لك زاد راهو الجانب متاع الطمأنينة والأمان اللي لازمها توفرها العلاقة راهو مهم يسر. اذا كانوا ما تواجدش انه انا ما نخافش اون فان كونت في العلاقه نتاعي انه انا نفقد الشخص المقابل اي حتى كانوا هو غاب عليا والا بعد ليه عاد ما نجم نتواصل ونجم نكمل بحضوره هو والا بغيابه مش معناته اللي هو ما عندوش امبورطونس الشخص لا بالعكس هذا هو الفكر الخاطئ اللي هو موجود عند برشا عباد انه اذا كان يغيب عليا ولا ما عادش نشوف الدنيا اش معناتها هذه معناتها انك انت حقرت من ذاتك انفان هذا هو اللي هو عكس الاحساس الاصلي انك انت بالعلاقات تسمو وتنمو اكثر من انك انت تحقر من ذاتك وتحقر من قدراتك خدمينا في حكم اليوم تسمو وتنمو نمشوا لجزء التخلص كيفاش نجمو نتخلص التعلق انك انت تامن بقدراتك خاطر اسمعني ما فماش انسان في الاخر يامن بروحه وبذاته وبقيمته وبأهمية وجوده هو في الدنيا هذه والمساج اللي هو موجود على خاطره في الدنيا هذه والأهداف اللي هو ربي بعثه على خاطرهم في الدنيا هذه إذا كان أنا أمنت بيهم ووثقت فيهم أي علاقة مش تضرني وإلا مش تعبني وإلا مش تدخل في حياتي مش تبعدني على الأهداف متاعي وإلا مش تبعدني على أنه الحاجات اللي أنا رسمتهم مش يتشوهوا يساوي لي أنا أوتوماتيكمان مش نجم نلقى القدرة اللي أنا مش نبعد عليهم صحيح ما هيش حاجة سهلة نرجع ونفكروا أنه راهو مش سهل أنه واحد يقطع مع علاقات بني عليهم أمال كبيرة في الأخر شنو معناتها هو أكيد باختياراته ما هيش شكاكة سهلة وإلا في ليلة ونهار مش ينحيها وإلا مش يفسخها ليه ولكن في نفس الوقت الإنسان مطالب اللي هو يتعلم يتعلم من العلاقات الباهية والخايبة من العلاقات متاع التعلق والعلاقات متاع الحب والعلاقات العابرة كلهم يتعلم منهم باش يثمن روحه للأسف معناه بصفة عامة الإنسان موش قاعد يتعلم من الأخطاء وقاعد يكررهم في سبيل أنه هو يحافظ على الإطار اللي حط روحه فيه بطريقة معينة ويبدأ يستنزف الطاقة النفسية بشوي بشوي وربما ذات تتعب وربما يوصل حتى في بعض الأحيان من كثر ما يخسر نفسه ويخسر بتضحيات حد الانتحار اللي حكينا عليه البارح يعني يوصل لدرجات انهاك نفسي كبير ياسر ما عندوش حتى ذنب الإنسان فيها هذه على خاطر شوف يرجع للتنشأة متاعه هذه لي ميساج نحب نوصله للأولياء انهم هما ما تحميوش ياسر صغاركم ريتك الشخص اللي ما يحبش يخرج من الكادر اللي هو عمله على خاطر هو خايف من برا وعليش خايف خاطر انا عمري الكل تعلمت الناس هما اللي يعملوا لي شكون الناس اللي هما امي وبابا والا الناس اللي انا عشت معاهم هما اللي يوفروا لي الكادر الحمائي متاعهم هما ما علمونيش اللي انا نتعرض لصدمات وانا نلقى شكون اللي يعاونني مش اللي هو يحل المشاكل متاعي دونك هذاك علاش الاشخاص هذوما كي يكبروا يدخلوا في العلاقات العاطفيه والعلاقات اللي فيهم برشا معناتها التزام ومسؤوليه يا اما كيف ما انت قلت يقعد فك الكادر هذاك واسمع ليه ما نتحركش وخليني انا اموا هذي انا ضامنه الكادر اللي انا فيه نعرف على روحي اذا كان نخرج منه الكادر شنو اللي نجم يصير لي هنا المشكله نتاع التعلق انه انا هو ايفكتيفمون انك انا تلمو تعلقت باشخاص معينين ومراجع معينين في حياتي مستحيل كان نجم نبدلهم لكن ما يمنعش انهم الاشخاص هذوما كي يوصلوا في وقت معين من الاستنزاف ولدرجه معينه من التعب النفسي والارهاق النفسي ينفجروا يا اما يكسروا جمله واحده الكادر هذاك ويخرجوا منه وينجموا يلقاو برشا صعوبات في الكادر الجديد على خاطر غريب عليهم ما عندهمش فيه مراجع فيه كما ما ينجموا يتيحوا في الكادر نتاع الانتحار والا في الاشكاليات نتاع الاضطرابات النفسيه اللي هما فيهم برشا ايزولمون وعزل اجتماعي لكن العازل الاجتماعي هذاك كما قلتي انت هو مبني على برشا حاجات برشا خطوات اللي تبدت بيهم معناها التكوين الاول للنفس يعني تركيبه الانسان لكن زاد برشا ناس تحب تغير تحب تقول لك كنت نعيش بمرحله معينه كنت نتعلق كنت يعني نفسي ما عادش عندها حتى اهتمام خليني اليوم نتخلص من القيود هذه الكل خليني ننهض بنفسي شوي خليني نعمل على ذاتي ونخرج من إطار التعلق هذا ربما نصادف الحب يوما ما ربما محتاج نحب روحي ساعة قبل ما نحب الناس في التعلق فما برشا الغاء للذات هذا اللي حكينا عليه. هذاك علاش اذا كانك انت فعلا امنت انه فما قدرات فيك تلغات في العلاقه اوتوماتيكمون مش تلقى روحك وحدك وحدك تراجع في روحك في وقتك الارهاق اللي انا قلت لك عليه والطول الكبير معناتها نتاع الاضطراب اللي انت وصلت في العلاقه ذيك سيمشي وقفك في وقت معين ترى تلفت تشوف روحك يا لندرا انت وين موقعك وين في الغولاسيون هذه دونك انت مش تلقى روحك قاعده تتسائل اختياري حتى كانوا هو غلط لازمني نتحمل مسؤوليه الاختيار نتاعي صحيح ولا اوتوماتيكمون باش تبدا انت الحسابات نتاعك مش تبدا تقارن مش تبدا تقيس اش نعمل واش ما نعملش دونك كل مراجعه هذيك الكل مش تصير وقتها انت اللي مش تاخذ القرار نتاعك مش تعمل الخطوه اللي هي الاكبر باش تعرف التوجهات نتاعك وين مش تمشي يا لندرا انت فعلا مش ترجع لك الكادر القديم هذاك ومش تحبس روحك فيه وتقول سي بون خليني نكمل فيه والا ليه مش تاخذ خطوه جديده ومش تتحمل مسؤوليه والعواقب نتاع الخطوه الجديده هذيك وما نتصورش فما انسان ديما نحن نقولوها عموما ما فماش انسان يرضى روحه التعب ونرجع ونعود ونفكر وراهم العلاقات توجدوا باش نحاولوا نلقاو التوازن النفسي متاعنا فما اختلاف بين انه يرضى الروحة وانه يعيش التعب في الحالتين اختيار بالنسبة لي انا كيفش؟ ما نكذبش عليك خاطر الانسان اللي هو فعلا يوهم في روحه اللي هو كان يقدم في برشة تضحيات على خاطر باش يحافظ على العلاقة على حساب روحه يساوي اللي هو اختار اللي هو يرضى الروح والتعب والقلق حتى كانك انت بررته حتى كانك انت بررته انت في الاخر اخترته هو خيار ليك فهمتني دوك تحمل مسؤوليتك فيه هذي عموما اللوجيك العامة متاع لي غولاسيون والإنسان في حديته كي مش يقعد مع روحه فما برشا كما ما انت تحكي يستعمل المصطلحات هذوما متاع انه انا ضحيت وإلا راني تحملت وإلا راني ما نجمش نعيش من غيرك الشخص هذاك كي مش نبعد تو ما نجمش نلقى روحي ومش يحاول يلقى تبريرات باش ما يخرجش ما كل الارهاق اللي هو فيه اذا كان هو قاعد يلوش في التبريرات هذوما انا نقول لك الاولى انه هو يخمم في روحه وهو في وسطك التبريرات هذوك الاجهاد اللي انت عملته باش تلقى تبريرات تراه القى دي موتيف مش تبريرات معناتها دي موتيف اسباب والا معناتها حاجات جديده في حياتك اليوم تثمن قدراتك انت خاطر المبررات هذوكم بالعكس مش يرجعوك لتالي مش يقزموك قدام روحك في نهار من نهارات خاطرك مش تخزر روحك مانيش انا هذي علاش وعلاش رضيت روحي انا هذي الكل مهما كان الطرف المقابل خلينا معناتها مانيش نحكيو على لي بارتنير في الغولاسيون هذوما لا مش نحكي لك ديما على الشخص اللي هو قاعد يراجع في روحه والا هو وصل في مرحله معينه دهش كما نقولوا احنا تعب ما عادش ينجم اوتوماتيكمون هذا هو السيركوي هذه فوالا هذه السيركوي اللي هو مش يمشي بيه معناتها انه سي انا دخلت في الغولاسيون الاختيار نتاع الغولاسيون هذاك كان قد يكون صائب ولا ماهوش صائب بالنسبه ليا انا مش نقعد نحاسب روحي فما لي بلس فما لي موا وين هذوما لي بلس نصنفهم وين لي موا هذوما نصنفهم انا وين من هذوما زوز اذا لقيت روحي فعلا النجم نفصل هذوما الكل والنجم نتصرف فيهم هما سيكور ما فماش حتى شيء نجم يعجزني نهار اخر حتى كاني انا تعلقت به شخص ولا ما تعلقتش خاطر اون فان كونت روحي اثمن معناتها وأقدر وأهم من إني أنا نهمشها قدام متطلبات متاع علاقة خاطر في الأخر مهما استنزفت ومهما تعبت ومهما ضحيت ومهما فانت كنت مش ناقف قدام روحي مش نقول مش عملت أنا في روحي علاش وصلت روحي أنا لهنا وإذا وصلت أنت للمرحلة هذيك وقت وصلت لمرحلة الإجهاد وإذا وصلنا لمرحلة الإجهاد يساوي اللي أنت معاش مش تعرف تختار لبون شمان بالنسبة ليك أنت دونك حماية للأشخاص في العلاقات يبدأوا يحاسبوا روحهم من الأول من اللي يبدأوا يدخلوا في العلاقات متاعهم وين وصلت أكاو وين وصلت يا لندرا النجم نكمل ولا ما نكملش إذا خذيت القرار أنك أنت ما تكملش خذوا على قناعتك أنك أنت تستاهل الأحسن تلقى روحك كابابل باش تتخلص من اي علاقه مهما كانت حب والا تعلق فيها صعوبات ولكن في نفس الوقت كي مش تشوف وين وصلت انت من بعد ما تخرج منها العلاقه ذيك اكيد مش تحمد ربي برشا اللي انت خرجت منه كلام جميل جدا والتطبيق صعب صعيب لكن مش مستحيل الاصعب والاخيب انك تواصل انت في علاقه تعبك علاش مثلا الصغير يحب امه برشا وعلاش يتمان ياسر لها هي خاطر ما يقيسش وما يحسبش خاطر هو وقت اللي يتصرف بكل تلقائيه بالباهي بالخايب فما ديما مرجع يقدم له في شنو برشا طمانينه وبرشا تفهم وبرشا احتواء. هذاك علاش اذا كان نحن نقيسوا العلاقات نتاعنا على المثال هذايا اتو نعرفوا علاش نحن في برشا علاقات فشلنا وعودنا جددنا وزدنا عودنا جددنا وفي نفس الوقت ما يقسناش على خاطر اكيد فما مرجع اخر ينجم يعطينا نسبه ولو بسيطه ما كل احتواء هذاك وما كل طمأنينة اللي عطتها لنا امنا في وقت من الاوقات. هو اني نرجع لكلمه انت ديما تقوليها في الحلقات الكل اللي عندنا انه هو حب الذات, يعني حبوا رواحكم خاطر راكم تستاهلوا الافضل, وانه اي علاقه فيها وجيعه يزمنا نرجعوها, يزمنا نحاولوا يا نعدلوا يا نقطعوا واحد منهم, لكن ما نوصلوش في الوجيعه, لان الوجيعه هذه معناها فما خلل, معناها فما مشكل, فما بلاصه مجروحه وربما تنكسر في يوم من الايام, ندوها نعالجوها, اذا تعالجت اذا ما تعالجتش خلينا نقطعها وحدنا ولا ليه. اكيد اكيد جدا الوجيعه خايبه, وهكريت انت في برشا اضطرابات الباز نتاعهم اللي انت ما نجمش الشخص يتحمل الوجيعه هذيك والضغوطات والقهر اللي هو ينجم يكون تعرض له, فما بالك انسان اختار الروح والوجيعه والقهر. معناتها انت واحد يسلط لك وجيعه عليك تنجم تدخلك في اضطراب نفسي, خلي انت اخترت الغلاسيون واخترت الوجيعه نتاعها واخترت التعب والقلق اللي انت فيه, بالعكس مش تولي الوجيعه نتاعك دوبل, واكيد الانسان ماهوش مش ينجم يتحملها والعواقب نتاعها مش تكون اخيب اكثر من انه فيها تطور وكيفاش نقولوا نحن تثمين للقدرات نتاع الانسان. واضح به, هات نلخص كل شيء حكيناه ونقدموه في شكل نصيحة فيها أمل, فيها محبة للذات, فيها تحريض على نفض الغبار على كذات هذيك, إزايها ما استهنا بها, إزايها ما ذوبناها, إزايها ما نسيناها, ويلا اليوم ننهضوا بها ونخلوها تعيش, خليها تكتشف قديش فيها من قدرات, قديش فيها من قدرة إنها تواصل غدوة. ماني خايفة نتكلم تقول لي أنتي نعطي في الحكم من اليوم. لا حكم إيجابية رياضي. دي ما شابت أكل ما عرفتني. الخلاصة اعتدلوا في الأحاسيس متاعكم من الأخر. الاعتدال باهي أنك أنت تحب ما تحبش بإفراط, وكي تتعلق ما تتعلقش بإفراط. كما ما قلت لك المحب راه متعلق في جانب ما, ولكن الإفراط في التعلق هذاك ينجم يوصل بعلاقة مزيانة كنت أنت تطمح لها في برشا حاجات تنجم أنت تخسرها في لحظة معينة, على خاطر التعلق يساوي وضعية مرضية. الإنسان طولت ولا قصرت ماهوش مش يقبلها وماهوش مش يستوعبها, لا أنت وإلا الطرف اللي قاعد يبادلك فيه. اعتدلوا وكاو, لا إفراط ولا تفريط, لا إفراط ولا تفريط ولا تفريط. نحب نشكرك على وجودك معنا وعلى حضورك اليوم معنا. كما كنتوا تسمعوا فما فرق كبير بيننا نحبوا شخص بيننا نتعلقوا به, خلينا ديما ننظروا لذواتنا, خلينا ديما نقدموا بها ونحاولوا نقدموا الإضافة لأنفسنا ونحبوا أنفسنا حتى نجم نحبوا صغيراتنا, نحبوا أصحابنا, نحبوا الناس اللي مشاركتنا حياتنا, ونجم نعيشوا حياة جميلة خطرنا نستاهلوا نعيشوا, نستاهلوا نعيشوا بمحبة, ونستاهلوا نعيشوا بإضافة جميلة لحياتنا. التعب والوجيعة هذا كل زايد اليوم يلزمنا نتخلصوا منه. كل الأمان ليكم بحياة جميلة. أكيد هذه تحية عبير مختار من أمام الميكرو, برهان بن عبدالله في الجانب التقني.